الأمن العام في اليابان مستتب، ومن النادر أن تقع حوادث سرقة في المدن أو القرى. لقد عبرت على أقدامي الجبال والوهاد والسهول، فكنت أشعر بالتعب فأنام في العراء، ومعي بعض الأموال والأمتعة، فلم أتعرض لأي حادث. كنت ألاحظ أبواب البيوت التي أنزل فيها ضيفا، فلا أجد أحدا يقفل بابا، والأبواب في الأصل ليست محكمة، إنها تنهار بمجرد الدفع، وتكاد الصحف تكون خالية من أخبار جرائم السرقة. كما إنني لاحظت أثناء زيارتي للسجن بأن المحكوم عليهم بالسجن من جرائم السرقة لا تزيد نسبتهم على 10%، وقيل لي بأن أكثر الجرائم هي الجرائم المتعلقة بالعرض، فقد اعتدى أحدهم على عرض آخر، لذلك قام ناكومارا بضرب نيزو بآلة جارحة، وقد يعمد الصديق إلى قتل صديقه بسبب العرض، وفيما عدا ذلك فإن الأمن مستتب، والحوادث الجنائية نادرة الوقوع، وقلنا عدة مرات بأن اليابانيين يتميزون عن الأمم الأخرى ببعض الصفات، نذكر منها أن كل ياباني لابد أن يحتفظ في بيته بسكين حاد، وإن ذلك السكين الحاد يهدد حياة صاحب المنزل قبل أن يهدد حياة الآخرين. فإن قام بأمر مخل بالعرض، أو قام أحد الناس بالاعتداء على عرضه فسكت عليه، أي أنه لم يستطع الحفاظ على سمعته بين الناس، فعليه الانتحار. فإن لم ينتحر قتله ذووه وأقاربه، ثم إنه يقوم لنفس السبب بالهجوم على الآخرين. ومن العجيب حقا أن الانتحار عند اليابانيين يتم بشق البطن، ولا بد للمنتحر أن يشق بطنه بالسكين. المحاكم العدلية. المحاكم العدلية لدى اليابانيين منظمة تنظيما جيدا، والمسافة الزمنية بين وقوع الجريمة والحكم النهائي هي 15 يوما، فإن لم تتمكن المحكمة من إصدار حكمها القطعي خلال 15 يوما فللمجرم مغادرة السجن. والمحكمة تنظر في الدعوى بحضور وكلاء الدعوى المحلفين، ولا أرى ضرورة لأن أتطرق للشؤون القانونية، ولكن الذي استرعى اهتمامي هو عدم الاعتداء على حرية المحكوم لا قبل الحكم ولا بعده، ولا يمشي المحكوم على قدميه بل ينقلونه بالعربة، وإذا أنزلوه من العربة ونقلوه من دائرة إلى دائرة أخرى عبر ممرات المحكمة ألبسوه قناعا بحيث لا يعرفه أحد، ولا يذكرون شيئا عن المجرم في الصحف إذا كانت جريمته تتعلق بالعرض، أما إذا كانت مجرد خيانة فلا يتوانون عن التشهير به بكل الرسائل. الربيع. للربيع مكانة خاصة عند اليابانيين، فعندما تتفتح زهور الكرز ساكورا يخرج عامة اليابانيين إلى البراري لاستقبال زهرة الكرز، وكانت جمعية توهو شوغي قد أرسلت لي في أوائل شهر أبريل بطاقة دعوة لحضور مهرجان الاستقبال، وفي اليوم المحدد توجهت إلى المكان المبين في البطاقة وهو حديقة وينو في أحد أحياء طوكيو، فوجدت هناك أوميهارا رئيس الجمعية ومئات الأعضاء وقد تجمعوا تحت راية توهو شوغي، وبعد استراحة 10 دقائق توجهنا إلى محطة قطار وينو، ومن هناك سافرنا بالقطار إلى مدينة ناغويا، وما إن أخذنا مكاننا في العربات وتحرك القطار حتى قدمني أوميهارا إلى زملائه قائلا: أيها الزملاء، إن هذا اليوم هو أعظم أيام جمعيتنا، ذلك لوجود ضيفنا الكبير إبراهيم بيننا، نحن اليابانيون نسعد في هذا اليوم المبارك بتشريف مسلم لنا لأول مرة. وقف جميع من في العربة محيين بصوت واحد بانزاي، واستغرقت رحلتنا إلى مدينة ناغويا 40 دقيقة. تبعد ناغويا 400 كيلومتر تقريبا، ولعل 10 ساعات غير كافية بقطار ذلك الزمان، ولعل مكان الحديقة غير ناغويا السامورائي ولعله ناكانو. ثم مشينا على أقدامنا مدة 20 دقيقة، أمضينا ساعة أو ساعتين في الحديقة، ألقيت خلالها كلمات عن الربيع كما ألقيت بعض الأشعار، فكان وقتا طيبا. شاهدت في تلك الحديقة والحدائق المجاورة أناسا كثيرين على شكل مجموعات، كل مجموعة تحتفل على نحو خاص بها، ومما استرعى انتباهي هو عدم وجود أي عنصر نسائي من بين هذه الجموع الغفيرة. كان في إمكانهم إحضار نسائهم معهم لأن مفهوم عدم الاختلاط والحجاب غير معروف عندهم، كما إن اليابانيين قوم متقدمون، وقد يحدث هنا ما يحدث لدى الأوروبيين من قلة الحياء، ولكن مضى الوقت باللعب والضحك ضمن حدود الأدب. وعرفت فيما بعد بأن استقبال الربيع عادة قديمة عندهم، فقد دعينا لاستقبال الربيع مرات كثيرة، فكانوا لا يخرجون إلى البر ويحتفلون في حدائقهم الخاصة داخل المدينة. وقد دعاني الكونت ماتسورا في إحدى المرات لاستقبال الربيع، ويكون الجو في اليابان لطيفا من بداية شهر مارس وحتى نهاية أبريل، يمضي فيها اليابانيون أحلى الأوقات باستقبال الربيع. وفي استقبال الربيع هذا وجدنا الفرصة للتعرف على كثير من اليابانيين، وألقينا كثيرا من الكلمات، ونجحنا في إشغال أذهان اليابانيين بقضية اتحاد الشرق. التجارة عند اليابانيين. أمضيت عدة شهور في اليابان ولم أحاول الحصول على معلومات عن التجارة، إلا أنني كنت ألاحظ وجود متاجر ضخمة إلى جانب دكاكين صغيرة كثيرة، ولا تجد بيتا على الشارع إلا وقد حولوا إحدى غرفه إلى دكان، وكنت أعجب لكثرة الدكاكين في المدن والقرى على حد سواء. لماذا كل هذه الكثرة؟ كنت أفكر وأقول في نفسي، في كل بيت دكان، فمن أين يأتي الزبون؟ إلا أنني لم أكن أعرف طبقات التجار، ولا شك أن صغار الكسبة كثيرون. لفت نظري كثرة البقالات الصغيرة ودكاكين العطارة حتى في القرى والأرياف. وذات يوم سأل أحدهم في اجتماع كنت أحضره، هل من الممكن إقامة علاقات تجارية مع تركيا؟ ومنذ ذلك اليوم بدأت أفكر كثيرا فيما يمكن أن تقوم به العلاقات التجارية، وصرت أوسع مجال تفكيري وأبحاثي. من الملاحظ كثرة وتنوع المصانع في اليابان، وكنت ألحظ المخترعات العديدة التي تحير الألباب، وأن اليابان استهدفت تطوير التجارة وتعميمها باستخدام طريقة تسجيل المخترعات، واستحدثت لذلك متحفا خاصا، فكل من يخترع شيئا يصنع له نموذجا ويودعه في هذا المتحف ويأخذ امتيازا بذلك الاختراع، ومن يزور هذا المتحف يطلع على مدى التقدم الصناعي والتجاري في هذا البلد. فهناك مخترعات جديدة من ماكينات وآلات وأدوات صناعية وزراعية تودع الآلاف منها في المتحف المذكور، والواقع إن فيها بعض الأشياء التي لا أهمية لها قد سجلت ضمن المخترعات الجديدة، مثل شارات الملابس وحفائظ النقود والقمصان والقبعات، كلها دخلت ضمن سجلات المخترعات. وإلى جانب ذلك تجد محركات مهمة وجلود سمك مصنعة وآلات خاصة باستخراج زيوت السمك وأنواع الأسلحة النارية وأشياء أخرى مهمة. قلت جوابا لسؤال ذلك الرجل بأنني لم أجد سلعة تجارية يمكن المتاجرة بها مع تركيا. عندئذ قال أحد الحاضرين، مهما كان نوع التعامل فإننا سنجد هناك ما نشتريه كما سنجد عندنا ما نبيعه لهم، والمهم أولا أن نجد وسيلة الاتصال بهم. لم ندري ما السبب في جهل بعضنا بعضا. وتوجه رجل اسمه مياكو بالكلام قائلا، توسط بيننا كي يطلب الأتراك منا أن نصنع لهم سفنا تجارية، وسنستخدم عمالا من تركيا كي يشرفوا على عملية الصنع، وكلما زادت الطلبات زادت العلاقات والتمازج بيننا، وتفتح أبواب كثيرة خلال وقت قصير. إنني أضمن بأن السفن التي سنصنعها أكمل وأحدث من السفن التي تصنع في أوروبا وأرخص منها بنسبة 20%. إن في مقدورنا صنعها حتى ولو لم نربح شيئا، فإذا بدأت العلاقات فسيكون بعدها ما بعدها. ومع بداية العلاقات تبادر بنوكنا إلى فتح فروع لها هناك، وتفتح بنوككم فروعا لها هنا، وإذا بدأ التبادل بين البنوك التي تعتبر رأس مال التجارة تطورت التجارة بيننا بأقصى سرعة. كان مياكو يتكلم وأنا أفكر فيما يقوله، وبدأ القلق يساورني، فإذا تحقق ما يقول فإنني أخشى أن نخيب ونفشل، لأن البنوك في اليابان من الكثرة بحيث تزيد على الصرافين في منطقة غلطة في إسطنبول، بالإضافة إلى أن الأمر عندنا فوضى، والبنوك الصغيرة في اليابان لها فروع في المدن والقرى، وعدد البنوك الكبيرة ليس بالقليل، وفي بنك ميتسوي يعمل أكثر من 600 موظف، وله فروع في إنجلترا وأمريكا. وبما أنني لا أملك معلومات نظرية أو عملية عن التجارة، فإن أي جهد ومسعى مني لا يأتي بشيء يمكن أن يقيم علاقة تجارية. ومع ذلك فقد أيقنت بأن التجارة في اليابان متطورة جدا، ذلك لأن الصادرات زادت على الواردات أضعاف المرات. وإذا استطاعت اليابان أن تضع يدها على منشوريا وكوريا، فإن اليابان لن تحتاج إلى استيراد أي شيء خلال 20 عاما. لقد حصلت على مثل هذه المعلومات وإن كانت سطحية. استطراد: بينما كنت أبحث عن معلومات تتعلق بالتجارة وإذا بي أصادف كنزا. وقد يستغرب الناس إذا قلت صادفت كنزا، والحقيقة إنما صادفته من الضخامة بحيث يصح أن يقال عنه أنه كنز. خلال إقامتي في يوكوهاما تعرفت على رجل خبير بإصلاح الساعات يعرف شيئا من اللغة الروسية. كنت أتردد على دكانه بين فترة وأخرى، أتحدث معه فيما يلزم وما لا يلزم لتمضية الوقت وللتدرب على اللغة اليابانية، فقد كان يفهم ما أقوله باللغة الروسية ويجيب باللغة اليابانية في أغلب الأحيان. فترددي عليه في الصباح والمساء قوى الصداقة فيما بيننا. وذات يوم كنا نتحدث عن التجارة فقال لي: أتريد مني أن نتبايع ونربح مبلغا كبيرا؟ طبعا طبعا، إن كان هناك كسب للمال فأنا مستعد دائما، أخبرني عن البضاعة فسنعمل ونكسب. ولكن الأمر يحتاج إلى قليل من الجرأة وقليل من الصبر. لقد قيل إذا لم تتوفر الجرأة لا يمكن أن تحصل التجارة، ديننا يأمرنا بذلك. هذا الياباني المسكين سمع مني هذا الكلام فظن بأنني تاجر جسور جدا. إذن فسنبحث الأمر بصورة جدية. ودعاني للاجتماع في منزله، وكنت في منزله في الموعد المضروب. وبعد تقديم الشاي قال لي الرجل: عندنا في اليابان بعض الأوراق الروسية استولى عليها بعض الناس في بورت آرثر دون علم الحكومة، ولم يعرفوا ما هي هذه الأوراق في حينها، لأن الموظفين الروس خلال حصار بورت آرثر أخرجوا هذه الأوراق في صورة من الصور ودفنوها هنا وهناك. وعندما استسلمت بورت آرثر بصورة رسمية، فإن الدوائر الرسمية جرى تسليمها بموجب دفاتر، لذلك فإن الأشياء المستولى عليها بصورة غير رسمية لا يمكن عرضها على الحكومة الروسية. وعليه فلو استطعنا إدخال هذه الأوراق إلى روسيا بشكل غير رسمي وبيعها لحصلنا ربحا عظيما. أي شيء هذه الأوراق حتى تدر علينا مثل هذا الربح؟ أنا لم أفهم حتى الآن. أنا أضمن لك أن نربح بضعة ملايين، فقد نشتريها 150 أو أقل من ذلك، فهذه الأوراق بحوزة أحد الناس وقد أرسلت في طلبه، ولعله لم يقدر على المجيء لسبب من الأسباب، كان عليه الحضور، كن واثقا بأنني سأكون وسيطا بينكما كي تحصل على مبلغ كبير. سأرتب لقاء بينكما بعد 3 أيام، فإذا حضرت في الساعة 10 من يوم الجمعة فستجد ذلك الرجل مع عينات من تلك الأوراق، كما إن لدي عملا تجاريا مربحا. المهم إنني سأنتظرك في الساعة 10 من يوم الجمعة، ستسر بهذا اللقاء. ودعته على أمل اللقاء في اليوم المحدد الذي أصبحت أنتظره بفارغ الصبر، وفكري لم يزل مشغولا في نوعية هذه الأوراق. وفي الساعة 10 من اليوم المذكور وصلت إلى منزل الساعاتي، فوجدت رجلا في زي تاجر، وقدمه صاحب المنزل لي قائلا: هانافوسا، الوسيط التجاري الشهير في طوكيو. وقدمني له قائلا: عبد الرشيد إبراهيم من التجار الروس المعتبرين. ظنني هذا المسكين تاجرا. وبعد حديث قصير نظر إلي وقال: أخبرك صاحب المنزل عن سبب لقائنا؟ نعم، لقد عرفت بعض الشيء ولكنني لم أعرف البضاعة. هذه هي العينة. وأخرج من محفظته كمية من الطوابع البريدية وسندات الأسهم وأنواعا من الأوراق الأسهم لم أعرفها، وقال: هذه هي البضاعة. كم تبلغ قيمة هذه الأوراق وهل لديك الكثير منها؟ طوابع البريد مقدارها حوالي 1,600,000 روبل، وطوابع الرقابة أكثر من 3 ملايين، وقيمة الأسهم حوالي 2,000,000، والمجموع 7 ملايين. كيف تريد بيعها؟ هل يمكنك البيع على دفعات؟ حسب المساومة، ولكن ليس بمقادير قليلة. وما هو الثمن؟ من الطبيعي أنني أردت أن أفهم كل هذه الأشياء، وبدأت أتصرف كالتجار، وبعد الأخذ والرد توصلنا إلى النتيجة التالية: إذا اشتريتها كلها فبثلث قيمتها، وإذا اكتفيت بطوابع البريد فبستين أو 55%. وأخذت بعض مئات منها وبعثتها إلى بعض معارفي في بطرسبورغ، وتبين أن الطوابع البريدية تغيرت في روسيا، ولم يعد للطوابع القديمة أي قيمة. ومع ذلك استمرت علاقتي بالوسيط، ولقيني ذات يوم قائلا: إن لدى الحكومة كثيرا من الأسلحة الروسية غنمتها في بورت آرثر، فهل يمكن بيعها؟ سأتوسط لشرائها بثمن رخيص. وما نوع تلك الأسلحة؟ 500,000 بندقية، ومع كل بندقية 250,000 رصاصة لم تستخرج من صناديقها بعد، إنها على حالها كما خرجت من المصنع، وكانت مخزنة في بورت آرثر عندما غنمها رجالنا. وهل ستباع سرا مثل الطوابع؟ لا، إذا أرادت إحدى الحكومات شراءها فيمكن مناقشة السعر، وقد يكون هناك شعب تحت حكم دولة أخرى أو أفراد، فعندئذ يمكن شراؤها بصورة غير رسمية. كما توجد لدى وزارة الحربية غنائم أخرى كثيرة، فإذا وجدت من يشتريها فإنني سأتوسط لبيعها كلها. هناك أكثر من 250,000 من جلود الأغنام المصنعة وأشياء أخرى كثيرة، وبالأمس نشرت الصحف إعلانا عنها. يمكن شراء جلود الغنم بأسعار رخيصة، وهناك ملابس جديدة وجاهزة. هذا هو الكنز الذي كنت أقصده. إنني وإن لم أكن عسكريا وليست لي القدرة على إجراء تقييم في مثل هذه الحالات، فإنني أعتقد بأن هذا الكنز يمكن أن يكون مادة للمختصين من العسكريين كي يحكموا عليه. هل كان تسليم بورت آرثر لليابانيين موافقا للقانون والحكمة أم لا؟ وإضافة إلى ذلك، فقد أثبتت الأوراق الرسمية وجود مئات من حيوانات النقل وغيرها. لقد علمنا أن أستاسيل قائد بورت آرثر قد عوقب بموجب القوانين، ولكنه يغلب على الظن بأن تلك العقوبة تعتبر نوعا من المكافأة. ومع أن هذا الموضوع يعتبر نوعا من الخروج عن المقصد الأصلي، فإنني أرجو ألا يكون خاليا من النفع، فإن أمما كثيرة تسفك دماؤها وتزهق أرواح أبنائها من أجل أطماع سياسية لحكوماتها، معتقدة بأنها تخدم أوطانها، رغم أن على رأس هذه الحكومات بعض السارقين. كل هذه الأمور جديرة بالملاحظة. موانئ اليابان. الموانئ التجارية المفتوحة بشكل دائم في اليابان هي سوروغا وموجي وناغازاكي وكوبي ويوكوهاما، وهذه المدن من أهم المراكز التجارية. وتسوروغا وموجي فهما بوابة روسيا، وأما ناغازاكي وكوبي ويوكوهاما فهي بمثابة بوابة للتجارة البحرية لأوروبا وأمريكا. وأهم المواد التجارية في اليابان هي الأرز والشاي والسمك وزيت السمك وأنواع عديدة من الأخشاب، وتصدر هذه المواد عبر ميناء كوبي. إن عدد سكان هذه المدينة هو حوالي 250,000، وفيها 25 من التجار المسلمين الهنود، كما إن فيها كثيرا من التجار الأجانب، ومع ذلك فإن عددهم محدود. والسبب الرئيسي لذلك هو عدم تمكن الأجانب من امتلاك الأراضي أولا، ووجوب تملك اليابانيين لأكثر من نصف الحصص في الشركات الأجنبية، وهذا يعني وضع قيود كبيرة أمام الأجانب. ثم إن التجار اليابانيين يعملون على قطع الطريق على الأجانب، فمثلا قامت شركة نيبون يوسين كايشا، وهي من أكبر شركات السفن، بعقد اتفاق مع شركة بنسلفانيا، إحدى أشهر الشركات الأمريكية، على أن تتعهد اليابان بالقيام بالنقل البحري باسم بنسلفانيا وتعطيها لشركة نيبون يوسين كايشا. أما نيبون يوسين كايشا فإنها تستقبل الأمتعة التجارية والركاب المتوجهين إلى داخل أمريكا، تستقبلهم في مينائي كوبي ويوكوهاما، فإذا وصلوا إلى سواحل أمريكا سلمتهم إلى شركة بنسلفانيا، حتى تذاكر القطار إلى داخل أمريكا يعطونها في ميناء كوبي. وبسبب هذه الاتفاقية لا تستطيع السفن الأمريكية الدخول إلى اليابان. إن كل هذه التدابير صائبة وتدل على بعد نظر، فإذا وجد مثل هؤلاء الرجال للقيام بمثل هذا التعامل فلا ضير من قدوم التجار الأجانب. معدن الذهب عند اليابانيين. في الأراضي اليابانية 24 نوعا من معدن الذهب، وإنتاجها يوزن بوحدة تسمى رين، تختلف قليلا عن المثقال المعروف عندنا، وذلك على النحو التالي: ينغاتا 190,344، كوساكا 79,683، أشيوا 19,385، ياماغانو 69,919، أوغوتشي 49,168، سيريكانو 28,508، إيكينو 22,596، تاي سوتو 26,606، إناي 20,193، قورايا 19,608، شيكا أدموري 15,333، أوروشي 12,293، أموري 9,168، تودوروكي 8,233، هاندا 7,928، كيمبيي 7,129، أوتاني 6,452، أوماتسو 5,328، إتشي وراي 3,818، ميجوبي 3,402، كانوا 3,217، تاكانوسو 3,212، هاسامي 2,844، أوكووازي 2,739، أوساري ماوا 2,600، بنزايتن 1,234، يوشي أوكا 1,080. هذا هو ناتج الذهب في اليابان خلال عام واحد. كما إن في اليابان معدن النحاس والبرونز يعمل فيه 16,000 عامل، وإذا أخذت هذه الأمور في الحسبان يمكننا معرفة مستوى التجارة في اليابان. الاختبارات في المدارس: استمرت اختبارات المدارس من نهاية شهر نيسان أبريل وحتى نهاية شهر أيار مايو، وخلال هذه المدة شاهدت كثيرا من حفلات توزيع الجوائز للناجحين في مدارس الذكور والإناث، أريد نقل بعضها للقراء الكرام. في البداية دعاني البروفيسور تاناكا لحضور حفل تخرج الدفعة الأولى من طالبات مدرسة كوتوغاكو التي افتتحها بدافع من حميته الوطنية، والواقع فأن هذه المدرسة شبيهة بمدرسة سايجو غاكو النموذجية التي ذكرتها سابقا. وعندما وصلت إلى المدرسة كانت الامتحانات قد انتهت وبدأوا بتوزيع الجوائز. قدمني البروفيسور تاناكا إلى الحضور، واليابانيون يطلقون على التتار اسم تاتاجين، فقال: أقدم لكم جميعا المسلم عبد الرشيد إبراهيم من قوم التاتاجين. قاموا احتراما لي وسلموا علي جميعا، وقمت أنا بدوري وشكرتهم. وكان من بين الحضور 8 من أعضاء البرلمان و6 محامين و4 من أساتذة الجامعات، وقد تكلم أكثر هؤلاء في الحفل وقدموا للبنات نصائح طيبة. وأنقل هنا خلاصة ما قاله عضو البرلمان والخطيب الشهير ساساكي: إن همة الإنسان ونشاطه هما من أكبر وسائل الحياة في هذه الدنيا، ولا يمكننا أن نتصور قوة تعادل هذه القوة، ومهما قل عمل الإنسان فإنه يقاس بنيته. إن المهمات التي يقوم بها السيد تاناكا حاليا قد تكون من قبيل الفرعيات، ومع ذلك فإن العمل القليل قد يستحق مكافأة كبيرة حسب حجم النوايا. إن الأخ تاناكا لم يطلب شيئا من أحد، لم يطلب مساعدة من الحكومة، لقد عمل بمفرده، وفر من جيبه الخاص وقدم به خدمات لبنات الوطن. منذ 6 أو 7 سنوات جمع اليتيمات حوله وأوقف كامل بيته لهن، وحصر نفسه وزوجته في زاوية من زواياه. فهذا الرجل الذي هو أمامكم تبنى الصغيرات ورباهن. هذا هو البيت الصغير، وأشار إلى غرفة داخل الحديقة. لم يتسع لنا فاجتمعنا في الحديقة تحت المطر، وكان المطر ينزل قليلا. هذه هي المدرسة التي تأوي إليها الصغيرات منذ 7 سنوات، وغدا سيكن أمهات، واثنتان من بينهن صرن الثمرات الأولى. لقد تربتا من أجل أن يربينا جيلا للوطن، وسينتظر الأخ تاناكا بكل ثقة نشأة بقية الطالبات وتخرجهن في العام القادم. أقدم لكم هذه المرة الثمرتين الصغيرتين، قوما حتى يركن السادة الحضور. وقامت الفتاتان، وتابع ساساكي كلامه فقال: لا تنظروا إلى لباسهن، فالعار في الجهل وليس في الفقر. أكرر فأقول بأن السيد تاناكا ومعه حرمه ربهن في هذا البيت المتواضع بجهده الخاص، لقد حق له أن يفخر كما شاء، إن ذلك ليس باليسير. وإني أضرب لكم مثالا على مدى الخدمات التي يقدمها الأخ تاناكا. خلال وجودي في منغوليا التقيت بعدد من المنصرين وسألت أحدهم عما قام به وعن مدى التوفيق والنجاح الذي وصل إليه. لقد عمل في التنصير مدة 20 عاما، وصرفت حكومته الملايين وبنوا الكنائس والصوامع، فتنصر خلال هذه المدة الطويلة 2 فقط. قال المنصر هذا وكأنه نجح نجاحا باهرا، وظل يذكره لكل من يصادفه. أقول هذا في مجال المقارنة، ولكن خدمات الأخ تاناكا لا يمكن أن تقارن بهذا، لأن خدماته مهمة مقدسة وجهد من أجل مستقبل الوطن، ليست من أجل الإنسان فحسب، بل من أجل الوطن والأمة أيضا. ذلك المنصر كان يتيه فخرا لإفساد رجلين من أمة أخرى من أجل إسعاد أمته هو. أما السيد تاناكا فيعمل على تنشئة أمهات يقومن بتهذيب أخلاق آلاف الرجال من أمته. إن لساني لا يعجز عن التعبير لقيمة هذا العمل، وإنني إذ أقدم هذا المثال مني كدليل على عجزي، وأرى من واجبي أن أقدم الشكر للسيد تاناكا باسمي وباسم الناخبين الذين أوصلوني إلى البرلمان وجعلوني نائبا للشعب. تصفيق متواصل. المحامي ساكوراكي: إن أمة نيبون أي اليابان لا يقل مستواها في العلم والمعرفة عن مستوى أي أمة، فقبل 15 أو 20 عاما كنا محتاجين للأمم الغربية، ومن السابق لأوانه أن أقول بأننا لم نعد نحتاج إليهم الآن، ولكنني لا أشك أبدا بأننا لن نحتاجهم بعد 10 سنوات. لقد حافظنا حتى الآن على قوميتنا ووطنيتنا، ولن نرى حاجة بعد الآن إلى تبديل قوميتنا وعاداتنا القديمة المألوفة. أما البعض من الذين لم يصبروا على الجوع وقادتهم دناءة نفوسهم إلى أحضان المنصرين، فإننا نعلن اشمئزازنا منهم. إن الحروف التي نستعملها الآن هي حروف صينية الأصل، وإننا نستعملها منذ 2000 عام حتى صارت جزءا من تراثنا وحياتنا. إن تاريخنا منذ 2000 عام مكتوب ومحفوظ بهذه الحروف، ومستقبل العلوم الحديثة ضمناه بهذه الكتابة. إن ما يحاول به البعض من ذوي العقول السقيمة من التهجم على رسم الكتابة عندنا هو تهجم على حياتنا. من المؤكد ألا يرضى أي يابانيا بتبديل حرف من هذه الحروف. إن بنات مدارسنا الآن سيصرن أمهات الأمة في المستقبل، فالمهمة الأولى لهن هي حماية أبناء الأمة من تغلغل روح الأجنبي. الطبيعة حددت وظيفة كل مخلوق، إنسانا كان أم حيوانا، ذكرا كان أم أنثى، ومن المؤكد بأن أي امرأة لا يمكنها أن تتحمل مهمة الرجل، ولا بمقدور الرجل أن يلتزم بمهمة المرأة. ومع ذلك فإن بعض أعداء الطبيعة والأخلاق في أوروبا يرتكبون الجريمة بحق المرأة عندما يدعونهن إلى مساواتها بالرجل. تصفيق: إنني ياباني ولي خصائص فطرية كثيرة، إذا غيرتها إرضاء للأوروبيين فلا شك بأنني أكون قد ارتكبت جريمة بحق أمتي وقوميتي. تصفيق: وأضيف شيئا آخر أقوله من صميم قلبي، سأطلب شيئا من ضيف اليابانيين الكبير والدنا إبراهيم. نحن اليابانيون جزء من الأمة الشرقية، والدين الإسلامي انتشر في الشرق انتشارا واسعا، وحتى الآن لم يصل إلى اليابان، وإننا نتوقع أن يكون الدين الإسلامي رائدا لنا في سعينا للحفاظ على أخلاقنا الوطنية، وعليه فإننا نرجو من ضيفنا المحترم أن يعطينا فكرة عن الإسلام، وأرجو من زملائي هنا أن يشاركوني في هذا الطلب، فلعلنا نعتنق الإسلام إذا عرفنا كنها هذا الدين. تصفيق: أصوات، كلنا نرجو ذلك. ثم قام السيد تاناكا من مكانه وتقدم نحوي وقال: تفضل حتى يستفيد اليابانيون من أفكارك، إنني لن أتردد في اعتناق الدين الذي تعتنقه، وأكرر رجائي بأن تذكر للبنات الصغيرات كل ما تتضمنه التعاليم الإسلامية من الأخلاق الحميدة، إن نصائحك ستكون لهن دروسا لا يمكن نسيانها. وقفت على قدمي وحاولت الاعتذار، وعندما تكررت أصوات الرجاء اضطررت لأن أقول بعضا من الكلمات: أيها السادة، أقدم شكري الخاص على التكريم الذي أوليتمونيه. أريد أن أقول لكم قبل كل شيء إنني لم آتي إلى هنا للدعوة إلى الدين ونشره، فالتبشير في الدين الإسلامي يقوم بتهذيب الخلق لا بالعروض. وتعاليم الإسلام عبارة عن مكارم الأخلاق، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق مطلوبة من كل إنسان، فقد أدرك أصحاب العقول أهمية الأخوة والتحابب والأمان والأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة فاستحسنوها، وأحبوا التربية المحمدية فاعتنقوا هذا الدين، ولم ينتشر هذا الدين بعرضه على الناس. وأضيف هنا بأنني أرى انسجاما كاملا بين أخلاق وتربية اليابانيين وبين الإسلام، ولولا هذه الأصنام لقلت بأن اليابانيين مسلمون بالفطرة. وأضيف أيضا بأن هذه الأصنام لا يمكنها أن تستمر عند أمة مفكرة مثل اليابانيين، وسيأتي يوم على العقل الياباني الذي أدهش عقول العالم، فيرفض أن يتخذ مثل هذه الأخشاب التي صنعها بيده معبودا أو إلها. وعليه فإن الدين الذي يمكن أن يتخذه اليابانيون هو الإسلام، وآمل أن يعرف اليابانيون هذه النقطة قبل غيرهم، ولا أرى حاجة لأن أضيف شيئا آخر سوى أنني أتمنى مخلصا الرقي والتطور للشعب الياباني، وإن تطورهم ورقيهم أمر طبيعي، إن مآل الغربيين هو الغروب، ومآل نيبون أي اليابان الشمس المشرقة هو الصعود والارتقاء. وغادرت منصة الخطابة مشيعا بتصفيق حاد من الحضور. أما السيد تاناكا فقد تحدث قائلا: بعد إتمام دراستي أمضيت 3 سنوات في دراسة أحوال أمتي، ووجدت بين أبناء أمتي أناسا يميلون إلى الأخلاق الأوروبية، ولما كانت طبيعة نسائنا أكثر قابلية للفساد الخلقي فقد تأكدت من أن السياح الأوروبيين يركزون على النساء، ففضلت الفقر والفاقة على الدخول في وظائف رسمية لأفرغ نفسي للحفاظ على أخلاق نسائنا الوطنية. تصفيق. وتكلم غيره كثيرون، ولما كان الموضوع واحدا فإنني لم أرى حاجة لذكرها، إلا أنني أقول في هذا الصدد بأن اليابانيين يبذلون قصارى جهدهم في الحفاظ على الأخلاق الوطنية، ويضيقون ذرعا من تركيز الأوروبيين على النساء في حملاتهم، وقد أحسست بذلك مرات عديدة، وسمعت هذه المرة منهم بالقول الصريح. لذلك فإنني قررت أن أبدي رأيي بكل صراحة ووضوح عندما يتطلب الأمر الكلام في هذا الموضوع. وأضيف بأنه بعد انتهاء الحفل ألحوا علينا بالجلوس هناك، فبقينا مع عدد من الأصحاب وسهرنا مع ساكوراكي وكيل المدعي العام وغيره، ومما قاله ساكوراكي وعليه طابع الجد: سيدي، إنني ومعي كثير من أقراني، إذا تم لنا الاطلاع على حقائق الإسلام فلن نتردد في اعتناقه، ولكن للأسف فإننا لا نعرف أي لغة من لغات أهل الإسلام، فنضطر إلى الحصول على معلومات عن هذا الدين عن طريق أعدائه، فيغلب الشك على قلوبنا، وأملنا أن تجد حلا لذلك، ونرجوك رجاء خاصا بأن تكون دليلنا، وكن على يقين بأن أي منا لا يعتقد بعبادة تلك الأصنام، لقد مضى عهد الأصنام، فهل يقبل أي عقل بأن تكون تلك الأصنام آلهة؟ إلا أننا ومع عدم وجود مشجع نستصعب ترك القديم، وإني لا أقول بأن اليابان لا تشعر بالحاجة إلى دين، إلا أنني أضيف بأن هؤلاء المنصرين لا ضمائر لهم، فإنك إذا قمت بنشاط فعلي فلن يتردد أبدا في اغتيالك، ولهذا فكن أنت مرشدنا ونحن نعمل، سننزل إلى ميدان العمل ولن يقدر أن يفعل لنا شيئا، ونحن نعرف جيدا كيف نتعامل معهم. لا، أنا لست من الذين يخشون مثل أولئك المنصرين، لقد واجهتهم في بطرسبرغ. لا، إنني على يقين بأنك لن تخشاهم، ولكنهم قوم سفلة، إن ضميري لن يقبل بأن تكون في موضع مواجهة معهم. ساساكي، أؤيد الأخ ساكوراكي في هذا الرأي، كما إنني أرجو أن تبقى في طوكيو مدة أطول، أن تقيم هنا، وعلينا تأمين محل لإقامتك. وتكلم غيرهما فأيدوهما في هذا الرأي، واستمر الحديث على هذا النحو، وكانت النتيجة أن انبعث الأمل الكبير في نفسي. ولا أستطيع نشر كل ما قيل في هذا المجلس في الوقت الحاضر، ولكن يمكنني أن أبشركم بأن تلك الأقوال ستكون صفحات مشرقة في عالم المطبوعات عندما يحين أوانها. ملاحظات على اختبارات المدارس: لا أخطئ إذا قلت بأن الاختبارات المدرسية في اليابان تشكل درسا بذاته، ففي أكثر الاختبارات المدرسية يوجد يوم معين هو اليوم الأخير من الامتحانات يكون درسا عاما، فلا ينقسم الطلاب إلى صفوف، بل يحضره طلاب كافة الصفوف، بالإضافة إلى جمع غفير من أهالي وأعيان البلاد، وقد يحضره أيضا وزير المعارف شخصيا. أما في امتحانات الجامعات فإن الميكادو حضرة تينسي ساما يحضرها، فيثير في الطلبة إحساسا عظيما، يختارون من بينهم طالبا للاختبار أو يطلبون من ذلك الطالب بيان رأيه في أمر من الأمور، فيتقدم ذلك الطالب فيلقي كلمة ارتجالية في ذلك الموضوع. وفي إحدى المرات حضرت امتحان طلبة السنة الأخيرة في الكلية الحربية، والميكادو كان حاضرا هناك في مكانه المخصص، فقام أحد الطلاب بإلقاء كلمة استغرقت نصف ساعة، أعجب بها الجميع ونال من جناب الميكادو التكريم، وفي ختام كلمته نهض الميكادو واقفا ودعاه ليتقدم إليه فأهداه ساعة كانت في جيبه. وفي رأيي أن اليابانيين يهدفون من هذا الامتحان تشجيع الطالب أكثر من الاطلاع على معلوماته، خاصة وأن تكريم مثل هذا الطالب الذي أكمل تعليمه يشجع آلاف الطلاب على أن يقتدوا به. مدرسة العميان والبكم. وقبل أن أختم الموضوع أود أن أنقل مشاهداتي عن مدرسة العميان والبكم. كان يوم انتهاء الامتحانات وحفل توزيع الجوائز، حضر الحفل أكثر من 1000 شخص من المواطنين والأعيان، من بينهم مستشار وزير المعارف. وكان برنامج الحفل يتضمن: 1- قيام أحد الطلاب بإلقاء قصيدة وطنية، 2- توزيع الجوائز على الخريجين، 3- كلمة مؤثرة لمدير المدرسة، 4- كلمة أرسلها وزير المعارف للعميان والبكم ألقاها نيابة عنه المستشار. وهذه خلاصة كلمة وزير المعارف. لم أتمكن من الحضور شخصيا لكثرة انشغالي في خدمة الدولة والأمة، فأرسلت إليكم هذه الرسالة مع سعادة مستشاري. إنني أحزن من أعماق قلبي على حرمانكم من بعض الحواس الخمس، ولكن ما العمل؟ فالإنسان إذا شكر الله دائما فإن الله تعالى ينعم عليه عوضا عن النقص بكثير من الكمال. فلو كانت حواسكم كاملة وكنتم محرومين من العلم والعرفان فماذا ستكون حالتكم؟ ليس من العار على الإنسان أن يكون أحد أعضائه ناقصا، فالعار في أن يكون محروما من العلم والمعرفة. ولا شك بأن العلم والمعرفة إلى جانب كمال الحواس شيء طيب وجميل، ولكن ليس بمقدور العبد أن يفعل شيئا، لا يسع العبد إلا فعل ما يقدر عليه، وأن يصبر ويتحمل ما لا يقدر عليه، وأن لا ييأس بسبب نقص عضو من أعضائه، بل عليكم أن تشجعوا بعضكم بعضا، وتقولوا بأن الإنسان يستطيع أن يقرأ من غير عيون، وأن يشرح ما يريد من غير لسان، كي يعمل في حدود قدرته من أجل وطنه وأمته. آسف لعدم تمكني من حضوري شخصيا يوم سروركم هذا. 5- كلمة الوزير، قام أحد المدرسين بنقلها للصم، وكان من الوضوح وكأنه يتكلم بلسانه، وأنا كنت مثل الصم في فهم اللغة اليابانية، فما لم أفهمه عندما قرأ المستشار فهمته من إشارات ذلك المدرس. 6- قام أحد العميان بعزف بعض المقطوعات الموسيقية على البيانو، وقبل العزف أعلن مدير المدرسة كونيشي إن هذا البيانو متميز تميز طلاب مدرستنا، لقد غنمناه من الروس في بورت آرثر. تصفيق حاد. أنشد الطلاب بمصاحبة الآلة الموسيقية المعروفة بجوتو، أناشيد من أشعار الجنرال فوكوشيما أحد أشهر القواد اليابانيين، نظمها لحض الجنود على القتال في الحرب ضد الروس. ولما لهذه الأشعار من قيمة تاريخية وشهرة لدى اليابانيين فإنني أنقل معانيها نثرا: اليابان شمس أشرقت لإنارة الكون، إن حاكمنا المحبوب ليس مجهول النسل والنسب، غمز لحكام روسيا الذين كان أجدادهم من صيادي السمك. دولتنا جسم واحد يتكون من حب أمتنا، أمة واحدة، فلا شك بأن المواطنين المخلصين الذين شكلوا هذا الجسم سيقومون بأداء واجبهم المقدس أداء بطوليا. الأوروبيون إذا احتلوا بلدا يخربون البيوت ويهينون الناس ويعتدون على أعراض النساء ويقتلون بالسلاح طفلا رضيعا يبكي من الجوع، فلا صاحب الضمير يقبل مثل هذا ولا الله يرضى. إننا لا نعادي الأشخاص ونضحي بأرواحنا من أجل مصلحة الوطن والأمة. سيرفرف علم اليابان في سماء أوروبا قريبا. هدفنا في الحرب السلام والأمن. وبذلك انتهى الحفل. وبينما كنت أستعد للعودة وإذا بماساكي مدير مدرسة الهندسة الملكية وجها لوجه، فرجاني أن نذهب سوية ونزور مدرسته وأتحدث لهم بعض الوقت، فوافقت. توجهنا بالريكشا إلى مدرسة الهندسة الملكية داخل حديقة وينو، فاستقبلنا الطلاب بأنشودة وطنية. وبعد جولة في قسم الفنون الجميلة تناولنا الطعام، وكان هناك عدد من الحضور، كان من بينهم السيد ناكامورا رئيس الهيئة الاختيارية لمدينة ناغانو. سألت السيد ناكامورا: هل ولايتكم كبيرة؟ وما عدد أقضيتها وقراها؟ وما عدد المدارس عندكم؟ وهل الذين يعرفون القراءة والكتابة فيكم كثيرون؟ فأجاب ناكامورا مبتسما: ولايتنا تعتبر من الولايات الصغيرة من بين الولايات 43 في اليابان، وتتبعها 6 أقضية، ولكل قضاء 24 قرية، ولا توجد قرية ليس فيها مدرسة. إن مجموع عدد المدارس الابتدائية 332، وثمان مدارس إعدادية للذكور وأربعة للإناث، وداران للمعلمين، ومدرسة زراعية وأخرى حريرية، ولن تجد أحدا دون سن 50 لا يعرف القراءة والكتابة. أما ما فوق 50 فقد تجد من بينهم من لا يعرف القراءة والكتابة. وهل هذه المدارس حكومية؟ إنها ملك الأمة. الأمة هي التي تصرف عليها وتسيرها، يشرف عليها مفتشو المعارف وترسل المعارف المعلمين عند الضرورة، ولكنها لا تتدخل في مصاريفها وشؤونها الإدارية. وما هي أصول الضرائب في اليابان؟ الحكومة تأخذ ضريبة 5% من واردات كل فرد، بالإضافة إلى ضريبة معينة لمصلحة المواطنين. هذه الضريبة لا تتبع الحكومة ولا تتدخل لجبايتها، فمصاريف المدارس والطرق والجسور والأطباء والمستشفيات وغيرها من مصالح الأمة تدفع من هذه الضريبة، ولا تتدخل الحكومة في شأن هذه الأموال. وكل فرد من المواطنين يدفع 10 ينات تقريبا، أي حوالي 120 قرشا. والحالة المعيشية للناس: الوضع الحالي لا يستوجب الشكوى، عدد فقرائنا كثير في الظاهر، ولكن لا تجد إنسانا عاطلا عن العمل. ومع ذلك فإننا نخشى أن يعم الفقر، لأن الإدمان على المسكرات قد بدأ في الانتشار، والمسكرات تؤدي بالأمة إلى الفقر والمذلة. أحقا هل هناك من يدمن على المسكرات؟ إنني هنا منذ عدة شهور ولم أرى سكيرا. لا تجد سكيرين، إن اليابانيين لم يصلوا إلى درجة الروس بعد، ومع ذلك فإن المسكرات بدأت تنتشر. وهنا سألني ماساكي مدير المدرسة: أرجو أن تحدثنا عن أحوال تتار روسيا، وهل لهم أمل في المستقبل؟ أرجو أن تبشرنا بذلك. إن أنوار المعرفة وريح التطور هبت نحو الشرق ونحن من ورائكم. علينا أن نعمل وأن ننشئ العلاقات فيما بيننا ونتصاهر. أرسلوا إلينا شبابكم لنزوجهم بناتنا، قالها مبتسما. وتبادلنا النكات وأمضينا وقتا طيبا. وحان وقت المساء فاستأذنت للعودة. قال السيد ناكامورا: لقد رأيت صورتك في صحفنا كثيرا، كما أنني رأيت كتابة بخط يدك في جريدة أساهي، فأعجبت بك كثيرا، فأرجو إن كان ممكنا أن تكتب لي شيئا في دفتر مفكرتي. ومد إلي دفتره، ولما تناولت الدفتر بيدي تذكرت هذا الحديث النبوي الشريف فكتبته: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ثم سألوني عن مفهوم هذا الحديث فشرحته لهم. فأسرع مدير المدرسة قائلا: سآتي بورقة وأرجوك أن تكتبه بحرف كبير كي أعلقه على جدار المدرسة. ذهب وجاء بورقة جيدة، أما أنا فلا أملك شيئا اسمه حسن الخط، ولو حاولت أن أكتب بالفرشاة التي يكتب بها اليابانيون لما كان يشبه الخط، فطلبت قطعة من قصب فبريتها قلما وكتبت به، وكانت فرحة اليابانيين كبيرة وكأنها الدنيا وما فيها، وقاموا هم بكتابة مفهوم الحديث بالخط الياباني، وعلقوا اللوحة على الجدار خلال وجودي بينهم، وكانوا يبتعدون عنها ويحدقون النظر إليها. اللوحات في بيوت اليابانيين. بالرغم من عدم علاقة اللوحات بامتحانات المدارس، فإني تذكرتها فأضيفها هنا. إن الزينة الوحيدة التي تراها في بيوت اليابانيين هي اللوحات، إنها معلقة طوليا من الأعلى إلى الأسفل. ومن بين هذه اللوحات ما هو ذو قيمة كبيرة، فقيمة بعضها قد تصل إلى 400 أو 500 ين، وقيمة اللوحات تقدر بجمال خطها. قالوا إن هذه اللوحات تحتوي على أقوال لمشاهير الرجال، وعندهم أن خير الكلام ما قل ودل، ومن المعتاد أن يكتب كبار الرجال إلى أصدقائهم اللوحات ويهدونها إليهم. وقد رأيت لوحات بخط يدي الميكادو، ورأيت في بعض البيوت لوحات كتبها الأمير إيتو، أما أنا فتركت لوحة هدية لمدرسة الهندسة الملكية. ثم استأذنت بالانصراف وعدت إلى المنزل، وكان الوقت متأخرا والجو ماطرا، والطين في شوارع طوكيو أعاذنا الله منه، إذ لا تسلم منه الملابس ولا النعال، وخاصة في شهري أبريل ومايو، فإن المطر لا ينقطع ليل نهار، ويتحول الوضع في الأزقة والشوارع إلى حالة لو كان فيها غير اليابانيين لأصبح المرور فيها مستحيلا. حضرت هنا كثيرا من حفلات التخرج، ووجدت في كل حفلة مزية خاصة لا أرى حاجة لتعدادها، ومع ذلك فإني أريد أن أقول بأن طلاب المدارس اليابانيين لا يتعرضون لضغوط في أيام الامتحانات، إلا أنهم يجدون التشجيع على الاجتهاد أيام الدراسة، فإذا وجدوا تراخيا لدى أي طالب فإن مدرسه يتعرض للمساءلة لفشله في حث الطالب على الجد والاجتهاد. فإذا تفوق طالب في درس الجغرافيا ولم يكن في الحساب على نفس المستوى، فإنهم يعتبرون معلم الحساب مسؤولا عن هذا التقصير. أما إذا كان مستوى الطالب دون مستوى أقرانه، عندئذ يكون الطالب مسؤولا عن تقصيره. وأنا أؤيد هذه الطريقة، فإذا لم يكن المدرس مسؤولا ولم يهتم بالطالب أيام الدراسة، فلا يبقى هناك معنى في أن يجعل بعض الطلاب يغردون كالبلابل يوم الامتحان، وما حفظ من أجل الامتحان لا تزيد منافعه وثماره عن ذلك اليوم. لذلك فإنه من الأفضل والأنسب الاهتمام بالطالب أيام الدراسة. حضرت امتحان العلوم الدينية في مدرسة إعدادية من مدارس إسطنبول، ووجدت أن القليل من الطلاب يعرفون أركان الإسلام حق المعرفة، ولا يكفي مع مثل هؤلاء الطلاب الرسوب، بل ينبغي تنزيلهم إلى صف أدنى من الصف الذي هم فيه. وإذا كان الطالب هنا مقصرا، فالتقصير الأساسي هو من الشيخ الذي هو المعلم، وتحميل جريمة شيخ لخمسين من الطلاب أمر لا ترضاه الإنسانية. ولذلك فإن المختبرين مضطرون لأن يغضوا الطرف ويلزموا جانب السكوت. أحوال غريبة. توجد عند اليابانيين كثير من الأحوال الغريبة، منها أنني كنت ألاحظ دائما على باب كل منزل من منازل طوكيو علبة مربعة، وبعض الأبواب تجد عندها ثلاثة أو أربعة من هذه العلب، وكنت أنظر إليها فأرى بعضها مفتوحة وفي داخلها شيء. وذات يوم كنت عائدا إلى المنزل قرب الصباح، فوجدت أمامي رجلا يجر عربة، وأخرج من داخل العلبة قارورة وضعها في العلبة أمام الباب، وأخذ من العلبة قارورة فارغة ومضى. اقتربت منه وسألته عن محتوى القارورة، قال إنه الحليب، فالعلبة هي علبة الحليب، والحلاب يمر ليلا فيضع الحليب في العلبة ويمضي دون أن يزعج النائمين، وصاحب المنزل يخرج القوارير الفارغة مساء ويضعها في العلبة. هكذا يعمل الحلاب في اليابان. لندع بلادنا جانبا، فلو فرضنا وجود مئات الآلاف من القوارير على الأبواب في علب مفتوحة في باريس وبرلين، وهما مراكز للحضارة الأوروبية، أترى تبقى بمنأى من عبث القطط الإيرانية؟ وهل يجدون زبائن يشترون الحليب بقدر ما عندهم من قطط؟ بقي أن نقول بأن إعداد الحليب أمر يمتاز به اليابانيون، فالمعروف بأن اليابان لا تربي الحيوانات، ومن الطبيعي أن يكون سعر الحليب والسمن مرتفعا، ولكن الأمر على العكس من هذا، فالحليب ومشتقاته رخيصة الثمن، والسبب هو أن كافة الاحتياجات الضرورية تنتج من قبل الشركات الأهلية. أعياد القرى اليابانية. وكما أن التتار تعودوا منذ القديم أن يحتفلوا في أيام الصيف بأعياد سابان توي، فإن اليابانيين لهم مثل هذه الأعياد في أيام الربيع، وكل قرية تحتفل في يوم مخصص. وأظن أن مثل هذه الأعياد موجودة منذ القدم في كل أمة، فهي أعياد من جهة وسوق للبيع والشراء من جهة أخرى، فكانت للعرب قبل الإسلام سوق كذا وسوق كذا، وفي الفترة الأخيرة صاروا يحتفلون بمولد فلان أو فلان، ففي مناطق مصر تكثر مثل هذه الموالد في أيام السنة وتكون على شكل أسواق، فيقضي الناس أوقاتهم بالتزاور والبيع والشراء. وكذلك اليابانيون فإنهم يقيمون مثل هذه الاحتفالات في أيام الربيع ويسمونها بيانكا نوداي ساي جيتسو، أي عيد القرية. وفي هذه المرة دعيت إلى عيد قرية كيتا يانا التي تبعد عن طوكيو مسافة 70 كيلومترا، وهذه القرية من أشهر القرى اليابانية، وكانت في فترة من الفترات مقر حكومة الأمير توكو غاوا، سليل أشهر الأسر المالكة في اليابان. والبيت الذي ولد فيه توكو غاوا سليل الأسرة التي حكمت هذه المنطقة قبل 350 عاما لا زال قائما ضمن كنيسة، ويعتبر مكانا مقدسا. قبل 50 عاما كان توكو غاوا حاكما مستقلا، وعندما تنازل عن إمارته وعن قصره في طوكيو التي كانت هي للميكادو الحالي الشهير، واعتزل الناس وأوقف كل أملاكه في هذه القرية لوزارة المعارف، وفيها الآن مدرسة إعدادية يدرس فيها أكثر من 800 طالب، ومدرسة ابتدائية يدرس فيها أكثر من 1000 طالب. وهذا الأمير يذكرنا بإبراهيم ابن أدهم الذي ترك الإمارة واختار الدروشة. وتوكو غاوا الآن حي يرزق، تنازل بالإضافة إلى الحكم عن كل ما يملك لمصلحة الوطن والأمة، ورضي أن يعيش في منزل صغير في أطراف طوكيو كأي مواطن ياباني، وولده الكبير يشغل منصب رئيس مجلس الأعيان حاليا. نعود إلى موضوعنا، فالسيد ناكامورا أحد الرجال الروحيين في هذه القرية دعاني يوما لحضور احتفال في قريته، فأعربت عن تلبيتي للدعوة بكل سرور. وفي مساء ذات يوم تلقيت رسالة من صديقي ناكاياما يقول فيها: سنلتقي في صباح الغد في محطة القطار ونغادر من هناك إلى قرية كيتايانا. فأجبته برقيا بأنني سأكون في المحطة في الساعة 8، وفي اليوم التالي قمت مبكرا فركبت الحافلة الكهربائية وتوجهت إلى محطة القطار، فوجدت جمعا عظيما يحملون الأعلام أمام المحطة، واستقبلني أعضاء جمعية توهو شيغي الذين تجمعوا تحت الراية الأولى، ثم قامت جمعية توا دو بونكاي بأداء مراسم التحية، وكان في الجمعيتين كثير من أصدقائي ومعارفي، وهم مدعوون أيضا لعيد تلك القرية. دخلنا المحطة وصعدنا عربات القطار، وأخذ كل واحد منا مكانه، وتحرك القطار وبدأ مئات الناس في المحطة يهتفون بانزاي، وكان القطار مزينا بنوعين من الأعلام. وبعد تحرك القطار بقليل قام البروفيسور ناكامورا فقدمني إلى اليابانيين قائلا: أيها الأصدقاء، والدنا عبد الرشيد إبراهيم من كبار الأقوام التتارية التي ينتسب إليها بطلا العالم المشهوران جينكيز وتيمور لانك، حيث نراه لأول مرة في بلادنا. إنه صاحب امتياز ورئيس تحرير جريدتي ألفت وتلميذ ومن أحرار روسيا. لقد تفضل بإدخال السرور على كل اليابانيين باشتراكه بعيدنا القومي هذه المرة. فوقف كل من في العربة وصفقوا هاتفين بانزاي، ثم اقترب مني صديقي ناكاياما وقال: سأعرفك على ركاب العربة الأخرى، إنها عادة اليابانيين. قلت: تفضل. ودخلنا العربة المجاورة فقام كل من في العربة احتراما وهتفوا بانزاي، فقدمني ناكاياما إليهم وكرروا الهتاف محيين وواقفين، وقدمني إلى ركاب العربة الثالثة على هذا النحو، ثم عدنا إلى عربتنا. وبعد حديث قصير مع الأحباب نصبت الموائد، فأكلنا الطعام والحلويات وشربنا الشاي، وألقيت الكلمات إلى أن وصلنا إلى قرية في تايانا في تمام الساعة 11. كان المستقبلون من الكثرة بحيث لا يمكن عدهم أو حصرهم، ونزلنا من العربة على أنغام الأناشيد الوطنية التي عزفتها الفرقة الروحانية. وعلى الباب رأيت ناكامورا ينتظر نزولي، ورأيت القرية وقد زينت بالأعلام من أقصاها إلى أقصاها. توجهنا فورا إلى المضافة التي أوقفها التوكوغاوا، وأخذنا أماكننا، وألقى السيد ناكامورا خطابا مطولا قوبل بالاستحسان والتصفيق. ثم قام ياسوغورو، وهو من مشاهير خطباء طوكيو، بإلقاء كلمة مطولة تحدث فيها عن ضرورة محافظة اليابانيين على مستقبلهم ضد كيد المنصرين الملاعين، وأبدى رأيه في موضوع اتحاد المشرق. كما أصر علي بإلقاء كلمة في هذا الاجتماع، فقمت وقلت: إنني أنظر إلى اليابانيين نظرتي إلى الشمس المشرقة، وأرجو من الله العلي القدير أن يجعل عالم الشرق يستفيض بنور هذه الشمس. اليابانيون شجرة مثمرة أزهرت حديثا، وإن كل أهل الشرق والمسلمون منهم بصفة خاصة ينتظرون أن يأكلوا من ثمارها، إلا أن الثمار قبل أن تينع تتعرض لكثير من الآفات، فعلى الرجال الروحانيين الذين هم بمثابة فلاحي الأمة أن يبذلوا قصارى جهدهم للحفاظ عليها من العوارض المهلكة. فإن لم يقدر رجال الأمة على الاحتفاظ بهذه الثمرة، فإنهم سيتعرضون للمساءلة أمام عالم الشرق بأجمعه، لأن حياة اليابانيين هي حياة عموم أهل الشرق. فإذا تغافلوا وعرضوا الأمة لعلل الفرنجة، ساءت سمعة كل اليابانيين في الشرق. تصفيق. أما إن استطاع اليابانيون حماية أنفسهم ضد علل الفرنجة، سعدوا وسعدت بسعادتهم كل أمم الشرق. أتمنى وأرجو من صميم قلبي أن تحافظ الأمة اليابانية على أخلاقها الوطنية وهي في طريق تطورها، وأن تكون نموذجا تحتذي بها كل أمم الأرض. وأنهيت كلامي وسط تصفيق حاد وطلب المزيد. وبقينا حتى الساعة 7 مساء نستمع إلى عزف المقطوعات الموسيقية الوطنية، وأقيمت حلبات المصارعة والسباق بين الشباب، فأمضينا وقتا طيبا أخوة متحابين. وفي المساء تجولنا في الأسواق، إنه عالم الشرق أينما نظرت، فطريقة عرض الطعام في الشوارع أذكرتني بأسواق بخارى وقاهرة مصر. وبعد طعام العشاء مباشرة حضر القطار، فودعنا وعدنا، لم يسألنا أحد عن تذاكر القطار في الذهاب والعودة. وفي الساعة 8 عدنا إلى طوكيو، وقرب المحطة ألقيت بعض الكلمات، وعاد كل واحد إلى منزله. لاحظت في هذه الرحلة أن كل الناس مدعوون، ولم أكن أجد أحدا يلبس لباسا فخما أو متميزا، إنها ملابس نظيفة لكنها عادية دون تكلف. لقد كتبت في هذا الخصوص مرات ومرات، وسأكتب ذلك في كل مناسبة. الماريشال أوياما. ماذا يعمل الآن الماريشال أوياما، وهو من أمراء الجند اليابانيين ومن أشهر القواد المعروفين في العالم؟ ذكرت مرات كثيرة بأن اليابانيين يهتمون اهتماما بالغا بالأخلاق الوطنية، والآن أقدم بعض المعلومات عن أحدهم، ولعله من أوائل الذين وهبوا أنفسهم للمحافظة على تلك الأخلاق الوطنية، وأقصد به الماريشال أوياما. في الحرب الروسية اليابانية عرفت الدنيا كلها من هو الماريشال أوياما وما هي طبائعه. أما الآن فأقدم بعض المعلومات عن عمل هذا الرجل في الوقت الحاضر. الماريشال أوياما في الوقت الحاضر هو مدير إحدى المدارس، إنه مدير مدرسة ليلية، وبملاحظة بسيطة يمكن فهم سبب التزام هذا الرجل بهذا العمل تطوعا، إلا أنني قبل ذلك أريد إعطاء بعض التفاصيل ومزيدا من الإيضاح عن هذا المشير العظيم الذي اختار أن يكون ناظرا للأطفال، بل اختار القيام بالتربية المباشرة للناشئة ليخرج للأمة والوطن أبناء مخلصين صادقين. إنه يمضي الأيام 6 من الأسبوع بلياليها في المدرسة، الغني هنا إلى جانب الفقير، لا فرق بينهم في المأكل ولا في الملبس، وكذلك في غرف النوم، والماريشال يلبس مثلهم أيضا. يغادر المدرسة إلى منزله مرة واحدة في الأسبوع، ويعود بالحافلة الكهربائية برفقة الطلاب. يمضي يوما واحدا من أيام الأسبوع بين أهله، ويمضي بقية أيامه في المدرسة بين طلابه. ذهبت إلى المدرسة مرتين بهدف لقائه، ومرة صادفته في الحافلة فكرمني، وذهبت مرة إلى المدرسة فوجدته يمارس الرياضة مع الطلاب. سألت هذا الرجل العظيم والقائد العسكري الكبير عن سبب اختياره منصب مدير مدرسة. سكت قليلا ثم قال مبتسما: إنه الطمع، ولكنني أريد أن أخرج في عدة سنوات 1800 قياما. انظر إلى هذا المنصب الذي اختاره المارشال المشار إليه بالبنان، ألا يستدعي العجب والحيرة؟ وأنا أشاركه في رأيه فأقول: إنه الطمع ليس إلا، ليتنا وجدنا طماعين مثله في بلادنا، ولكن هيهات، لنفترض أن فينا مشيرين عظام مثل أوياما، ولكن هل يقبلون بمثل هذه المهمة في سبيل الوطن والأمة؟ العظمة ليست أمرا سهلا، عندنا كثيرون من شيوخ الإسلام وقضاة العسكر وغيرهم تركوا مناصبهم بعد أن أحيلوا إلى التقاعد، وهم ينالون رواتب مجزية، إلا أنهم اختاروا أن يكونوا حراسا للقبور، يقصد أنهم سيبقون على ما هم عليه إلى أن يدفنوا في قبورهم. فإذا ضجروا اجتمعوا بأقرانهم المحالين على التقاعد وقتلوا أوقاتهم بالنرد وغيره، يودعون رواتبهم في بنوك الأجانب، فلا هم يستفيدون ولا الأمة تستفيد. وأخيرا يأتي يوم يرحلون فيه من هذه الدنيا كليا، وستنتظر الأمة طويلا إذا ظنت بأنها ستستفيد من مثل هؤلاء. ليتنا وجدنا واحدا يقول: إننا ننال راتبنا من أموال الأمة، فلا أقل من أن نقوم بالتدريس لوجه الله، ولكن هيهات، في حين لا تفتأ ألسنتنا تتحدث عن الجنة وعن التوجه إليها، أما خدمة الأمة فلا حديث عنها، بالإضافة إلى أننا لا نجد أحدا يسارع في عبادة الله وطاعته. وحيثما صادفت هذا المارشال العظيم وجدته دائما في زيه العادي، إذا قيل التواضع لقلت إن التواضع يجتمع في هذا الرجل. الأميرال توغو. ولا أجد أيضا حاجة للتعريف بهذا الرجل، لكنني سأكتفي بذكر بعض المعلومات عنه. يقيم هذا الرجل في منزل صغير على شارع ضيق اسمه توغو ساكا بمدينة طوكيو، وباب المنزل من الخشب العادي البسيط الملون باللون الأسود، وبعد الدخول من الباب تجد فسحة صغيرة، وإلى اليمين منها مجسم لصومعة صغيرة. هذا هو منزل توغو، ولا شيء من المنزل من جنس المفروشات إلا من حصيرة واحدة مثل كل البيوت اليابانية العادية. ولإعطاء فكرة عن حجم منزل توغو أنقل لكم حادثة وقعت عندما كنت هناك، أنقلها على الوجه التي نشرتها صحف طوكيو. لم يكن قد مضى على وصولي إلى طوكيو كثير، ومع ذلك فقد كنت أطلع على الصحف اليومية بواسطة الترجمان، وذات يوم كتبت الصحف بأن 50 سائحا أمريكيا جاءوا لزيارة السيد توغو، وبعد أن دخلوا الفسحة التي هي أمام البيت قدموا أنفسهم للسيد توغو بواسطة الترجمان. وبعد أن أعرب هذا الأميرال العظيم عن سروره الشديد لاستقبالهم، اعتذر لهم عن طريق الترجمان أيضا عن عدم تمكنه من استقبال أكثر من 6 أشخاص دفعة واحدة لضيق منزله، لذلك فإنه سيخرج إلى الفسحة أمام الباب. فأجاب السياح: لا، فنحن نريد أن نرى الأميرال في منزله، فإذا سمح فإننا سندخل على دفعات، كل دفعة 6 أشخاص، وبذلك يمكننا زيارته في منزله. ودخل الزوار 6 بعد 6، بفاصلة 5 دقائق لكل دفعة. كتبت الصحف هذا الخبر بالتفصيل، وقام بعضها بانتقاد تلك الطريقة، وبعضها أسفت لما حدث، وبعضها صفقت له. وانتهى الأمر على هذا النحو، وأقفلت الصحف هذا الموضوع. وبعد شهرين وجدت مقالة تتعلق بتوغو: تأثر ضباط البحرية من الطريقة التي استقبل بها السيد توغو السياح الأمريكان، فقاموا بحملة تبرعات فيما بينهم، جمعوا فيها مبلغا من المال كي يشتروا بيتا يتناسب وشهرة السيد توغو، واختاروا ضابطين لمقابلة هذا الرجل. استقبل السيد توغو هذين الضابطين وقال لهما: لم أكن أعرف بأن ضباطنا أغنياء إلى هذا الحد، لقد سررت كثيرا، لكنني أمضيت عمري في هذا البيت وخلال 50 سنة من عمري وقعت في الحرج مرة واحدة بمثل ذلك الاستقبال، ومن غير المحتمل أن أعيش 50 سنة أخرى، ولن أتعرض لمثل ذلك الإحراج بعد الآن، ومع ذلك فإنني أقدر لكم عزائمكم ولا أريد أن يذهب ما جمعتمه سدى، فإن مدارسنا البحرية تحتاج لأشياء كثيرة. سأكون ممتنا إذا تبرعتم بهذا المال لتلك المدارس. إليكم أولئك الضباط وإليكم هذا الأميرال العظيم، إنهم نموذج لأصحاب البصائر. يكفي هذا للتعريف بأخلاق اليابانيين. معبد كونفوشيوس ومدرسة هاكو بوتسوكان، متحف. في يوم من الأيام أرسل السيد هيجي كاتا وزير البلاط دعوة أن أزوره في اليوم الفلاني، وأنه سيرسل العربة كي تقلني إلى مكان اللقاء. وفي اليوم المذكور حضرت العربة، فركبتها وتحركنا في اتجاه لا نعلمه، وإذا بها تقف على باب معبد. نزلت من العربة وكان ماتسورا قد سبقني إلى هناك. صادفته على الدرج، سلمت عليه وصافحته، ودخلنا معا من باب المعبد. وجدنا داخل المعبد جمعا عظيما من الناس، والموسيقى الدينية تعزف بعض الألحان. وقفنا في الفسحة أمام الباب، وبعد قليل جاءني هيجي كاتا وزير البلاط والبروفيسور الشهير ميشيما ومدير الجامعة. وبعد حديث قصير قالوا بأننا سنتوجه إلى المدرسة هاكو بوتسوكانا، وأن كلمات ستلقى هناك، ورجوني أن أعد نفسي لإلقاء كلمة. قلت طيب، ولكن أريد أن أعرف ما هو هذا المكان ولماذا أتينا إليه. إنه معبد كونفوشيوس، وتجري الطقوس الدينية الخاصة بمناسبة يوم المذهب الكونفوشي، وإذا أردت مشاهدة ما يجري داخل المعبد فلك ذلك. أكون مسرورا. وبعد ذلك تجولنا داخل المعبد مدة 20 دقيقة. رأيت فيه 5 أصنام مجسمة، أحدها لكونفوشيوس والأربعة الآخرون لحواريه. وهناك كتب تضم تعاليم كونفوشيوس، ويظن البروفيسور ميشيما بأن هذه الكتب يحتمل أن تكون من الكتب السماوية، وتحتوي فصول هذه الكتب على معلومات عن الإلهيات وأخبار الغيب وعلم التاريخ وعلم الحساب وعلم الجغرافيا وعن كروية الأرض. وإلى جانب الكتب كرة أرضية قديمة جدا مصنوعة من الشبه أو الشبه، خليط النحاس والقصدير، إنه من الآثار القديمة حقا. وبعد مشاهدتها توجهنا إلى مدرسة هاكوبوتسوكان، ووجدنا فيها أيضا جمعا كبيرا من المدعوين. كانت أحاديثا شيقة، إنني في مجتمع لم أره قبلا، كلهم من علماء الأمة وأكابر القوم. وبعد أن أخذ كل مدعو مكانه، تكلم البروفيسور الرياضي ميشيما عن أثر المذهب الكونفوشي في مكارم الأخلاق، وذكر بأن هذه الأمة اليابانية الصغيرة بفضل أخلاقها تمكنت من التغلب على أمة عظيمة مثل الأمة الروسية، وبفضل أخلاقها أيضا حققت هذا التقدم والرقي السريع. البروفيسور ميشيما: في البداية نقدم بعض المعلومات عن شخصية هذا الرجل. إنه من أكبر المفكرين اليابانيين، عجوز أتم 84 من عمره، وهو الرجل الذي رحل إلى أوروبا لإكمال تحصيله العلمي، ولما عاد إلى بلاده صار يتنقل من قرية إلى قرية معلما لمدة 30 عاما. إنه وزوجته يسعيان إلى كسب رزقهما بأنفسهما، بالإضافة إلى أنهما يشتغلان بالتدريس مجانا، فحازا تقدير الأمة. ومن تلك الفترة خصص له راتب ودخل في صنف الموظفين، واليوم يعتبر من أكثر الناس احتراما بين اليابانيين. ومع أنه قد بلغ 84 من العمر، فإنه لا يريد أن يقضي وقته دون فائدة، فتكلم بصورة مختصرة عن المذهب الكونفوشي واقترانه بالمعنويات الكبيرة، وأن الشدة والصلابة والثبات في اليابانيين منبعهما هذا المذهب، وسرد معلومات وبراهين كثيرة في هذا الشأن. ثم طلبوا مني أن أتكلم، فقمت وقلت: إن أثر الدين في الأخلاق أمر لا غبار عليه، ليس لأحد أن ينكر بأن الدين هو المربي الحقيقي للأمم. وإذا أخذنا الأخلاق الوطنية لليابانيين بعين الاعتبار ولاحظناها، فقد نرى أن هناك احتمالا كبيرا بأن أصل المذهب البوذي هو دين سماوي طرأ عليه التحريف على مر الزمن. إن النصرانية تأسست مجددا بعد عيسى عليه السلام ب300 عام، إن تاريخهم يثبت ذلك، ولا يمكن التفريق بين التعاليم الأصلية لدينهم وبين الأمور الأخرى، بالإضافة إلى أنه لا ينكر بأن التحريف طرأ عليه بمرور الزمن. وبقي ديننا الإسلامي على ما هو عليه، لم يحرف ولم يتبدل، لأن هذا الدين مؤيد بالقرآن الكريم، فلم يجد التحريف إليه منفذا، فقد كان محفوظا في صدور مئات الرجال في العهد النبوي، وكثر حفاظه كلما امتد الزمن، فحافظ آلاف الناس على القرآن في صدورهم وليس في أوراقهم فحسب. واليوم نجد الملايين من حفاظ القرآن، إن أبناء العجم لا يفهمون كلمة واحدة منه، لكنهم يحفظون هذا الكتاب المكون من 30 جزءا ولا يملون من تكراره طول العمر. ولهذا فإن أساس الدين الإسلامي لم يحرف وبقي كما كان قبل 1300 عام، لم تتبدل منه كلمة واحدة، حافظ عليه المسلمون في كتاباتهم وفي صدورهم كما نزل. واليوم يعيش على وجه الكرة الأرضية أكثر من 400 مليون مسلم رباهم هذا القرآن على الأخوة مذ خلقوا. وإذا نظرنا إلى القرآن بعين الإنصاف والمقارنة لوجدناه يضيء القلوب الإنسانية كالشمس، ولمعرفة ذلك لا يحتاج الأمر إلا لشيء من الإنصاف. أنا لا أريد أن أعرف نفسي للحضور بأنني معلم دين، ولكن كان الحديث عن الدين فأحسست بضرورة تعريفكم بهذه الحقيقة. ولما أنهيت كلامي وتركت منبر الخطابة سمعت نداءات عاش الإسلام. ثم تكلم ناكاتا وزير المالية عن أثر الدين في الأخلاق وصلة الأخلاق الحميدة بالحياة وعن ضرورة الحفاظ على القومية والوطنية، واستمر حديثه ساعة كاملة. أوشيدا سان هو شاب وهب نفسه وماله من أجل ضم كوريا إلى اليابان، ويمكننا أن نعرفه باختصار أكثر فنقول بأنه داعية وخادم لأفكار الأمير إيتو. أقام أوشيدا في كوريا مدة 3 سنوات وتجول في مدنها وقراها طولا وعرضا، فألب بلسانه وقلمه الكوريين ضد حكومتهم وحثهم على الانضمام إلى اليابان حرصا على مصلحة بلادهم، وحاول إقناع الكوريين بأن لهم مستقبلا كبيرا وأن هذا المستقبل يتطلب تعاونهم مع اليابانيين. واستمرارا لهذه المساعي استطاع توطين أكثر من 500,000 ياباني في كوريا قبل الحرب الروسية، واحتل بهم أهم المناصب الحساسة، ولا يزال يبذل جهده من أجل تحقيق هذا الهدف. وقد أعد خريطة للولايات الكورية التي تبنت فكرته، وإذا نظرنا إلى هذه الخريطة نرى أن ثلثي كوريا قبلت الانضمام إلى اليابان، وأوشيدا سان لم يكن مكلفا رسميا للقيام بهذه المهمة، بل اختارها بتشجيع من الأمير إيتو، وقام بتضحيات من أجل وطنه، وقد نجح بقدر الجهود التي بذلها. هذا الرجل نجح في بلد غير بلده وبلغة غير لغته، تختلف حكومة وشعبا عن حكومته وشعبه في مدة لا تتجاوز 3 سنوات، واليوم انضمت كوريا إلى اليابان بصفة رسمية، وقد رأى أوشيدا سان ثمرة جهوده وهو على قيد الحياة. تورغوت واك هناك كثيرون من الإقطاعيين الذين يعرفون بواك على وزن ومعنى خان، وفي كل بلاد منغوليا وتركستان الصينية كثير من الواكات، ومن بينهم 6 من المسلمين. هؤلاء الواكات يحكمون قبائلهم حكما ذاتيا ويصرفون مواردهم على احتياجاتهم، أي أنهم يحققون اكتفاء ذاتيا. ومن الواكات المجوس تورغوت واك حاكم القالمق بناحية إيلة، ويعرف عند التتار بتورغوت أو تورغوت، وعند المغول بتورحات. وخلال وجودي في اليابان كان بالطا تورا ابن تورغوت واك هذا قد أتم دراسته في الأكاديمية الحربية في طوكيو، وبدأ يستعد للعودة إلى بلاده. وقد التقيت بهذا الرجل بواسطة صديقي ساساكي عضو جمعية شوغي إن، وتعرفت عليه. إنه شاب وسيم ونشيط، ولما كان على وشك العودة إلى بلاده واحتفاء بتخرجه وحرصا على المصالح السياسية لليابان، فقد تقررت إقامة حفلة وداع لبالطا تورا. وفي ساعة مبكرة من صباح أحد الأيام وصلتني برقية لم أعرف مرسلها تقول: أرجو حضورك في حفل الاستقبال على شرف بالطا تورا في 7 من مساء اليوم، وسأمر عليك للذهاب معا، والمطلوب أن تكون مستعدا منذ 6:30. وفي 6:00 كنت مستعدا ومنتظرا، وفي الوقت الموعود جاءني البروفيسور تاناكا. وبعد احتساء الشاي تحركت الريكشات وتوقفنا أمام مضافة قرب شينباشي في وسط مدينة طوكيو. كنت أرى الريكشات تتوافد من كل جانب، فاستقبلنا على الباب صديقنا ساساكي عضو مجلس النواب ومعه اثنان لا أعرفهما، ورحبوا بنا. ولما دخلنا المضافة وجدنا كثيرا من الشخصيات الذين لم نراهم من قبل. وفي الساعة 7:10 وصل تورغوت بالتا تورا، فاستقبل بالحفاوة والتكريم وأجلسوه في صدر المجلس كما أجلسوني إلى جانبه الأيمن. لكن بالتا تورا قام من مكانه وقال بكل رقة: لا أستطيع الجلوس هنا بحضور رجل في مقام والدي، ومهما كان الأمر مخالفا للأصول فإني أرجو أن تجلس في هذا المكان، مشيرا إلى صدر المجلس. وحاولت الرفض كثيرا، لكن الإصرار من كل جانب جعلني أقبل، لأن أهل الشرق والمسلمين بصورة خاصة يحترمون من هو أكبر سنا، فتحولت إلى صدر المجلس. وقام البروفيسور توميتجو وقال: واليابانيون يقولون لتورغوت تورخانو أن مرتبة أخينا تورخانو كبيرة، وهذا الاستقبال أقيم على شرفه. ولو أخذنا عادات الأوروبيين أساسا لكان من غير الجائز أن يؤثر الأستاذ إبراهيم على نفسه في المكان، لكننا نعيش في عالم الشرق، وإن من عادات أهل الشرق احترام من هو أكبر سنا، ولذلك فإن ما قام به أخونا تورخانو هو اتباع العادات والأصول الشرقية، فنشكره على ذلك، كما نرجو من الأستاذ المحترم أن يتفضل بإدارة الحفل. وصرنا نسمع من كل جانب أصوات دوزو وتعني تفضل. ثم افتتح الحفل ووضعت الموائد والأطعمة كلها حسب الطريقة اليابانية. كان احتفالا رائعا، وقد تكلم الكثيرون في هذا الحفل، ولا يمكنني أن أضبط كل ما قيل، إلا أن الصحفيين لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا وسجلوها. كان هناك صحفي اسمه إيتو يملك مجلة ضبط كل ما قيل في الحفل، وأنا بدوري قمت بترجمة ما نقله إلى مجلته وأنقل بعضها للقراء الكرام. بناء على طلب بعض الحضور تكلم البروفيسور توميزو عن مستقبل العثمانيين فقال: أيها السادة، أنا لم أرى تركيا وليس لي أي اتصال بأي تركي، لذلك فإن المعلومات التي أدلي بها عن الحكومة العثمانية سطحية جدا، لأنني سأنقل ما قرأته في المطبوعات الأجنبية. في رأيي إن الأتراك أمة قوية وذات شكيمة متينة، وهم لم يأمنوا في أي وقت من الأوقات دسائس ومؤامرات الأوروبيين، ولن يأمنوهم مستقبلا، لأن الأوروبيين يخشون العثمانيين كثيرا، ولو لم يخشوهم لما أضمروا لهم كل هذه العداوات ولما دبروا كل هذه المؤامرات. إن الأوروبيين يعادون الأتراك لأنهم يخشونهم، أما الأتراك فلا يخشون الأوروبيين ولا يأبهون بهم، وهذا يعني بأنهم يملكون قوة معنوية يخيفون بها الأوروبيين، حتى أن خوف الروس من الأتراك أكبر من خوفهم من اليابانيين، بالرغم من أنهم انهزموا أمامنا وتغلبوا على الأتراك. وإذا اطلعنا على ما يكتب في أوروبا عن تركيا لتأكدنا مدى الخوف الذي يعتريهم. وعلى هذا فإن مستقبل هذه الأمة مشرق، لأن الأوروبيين لو لم يروا في الأتراك هذه القابلية لما كلفوا أنفسهم كل هذا العناء. إنهم لا يخشون أفغانستان ولا بخارى ولا أفريقيا ولا يخشون الهند أبدا، مع أن عدد سكانها يزيد على 300 مليون نسمة. نعم إنهم يخافون من الصين أيضا، لأنهم يرون أن الصين لها إمكانات كبرى. إن الأوروبيين يتبعون حيال تركيا وحيال الصين أيضا سياسة البحث عن طريق لقتل تلك الإمكانات، وإن بقاء الأتراك في وسط أوروبا 600 عام لأكبر دليل على قوتهم ومتانتهم. ولا أستطيع أن أتكلم عن الأتراك أكثر من هذا، إلا أنني أقول بأن بقاء هذه الدولة هو شرف كبير لنا، وإنني لأرجو وأتمنى لها التقدم المضطرد. تصفيق شديد ومتواصل. ساساكي: لست مؤهلا أن أتكلم شيئا عن تركيا، وفي رأيي أننا بدأنا نلحظ أن الحياة بدأت تدب في أوصال الشرق حتى الميت منها. إن الأتراك عاشوا في قلب الحضارة وفي مواجهة أكبر وأعتى الأعداء، ومع ذلك فإن لهم قصب السبق في إسعاد أهل الشرق على مدى عصور طويلة، ولن تقدر أي قوة في القضاء عليهم بعد الآن. إن أمم الشرق ستمد يد المعونة إلى بعضها ليبقى كيد الأوروبيين في نحورهم، هذا أمر لا شك فيه. هتافات عاش الأتراك. تاناكا، علينا ألا ننسى بأن هذا اليوم هو آخر لقاء مع أخينا تورخانو. إن تورخانو تخرج من مدارسنا العليا، ولنتساءل هل كنا أعددنا له كل ما يحتاجه أم أن حكومتنا قصرت في حقه، وهل سنستطيع أن نراه مرة أخرى؟ إنه إذا تحدث هو ببضع كلمات فسوف تبقى تلك الكلمات ترن في أسماعنا ما حيينا. تورغوت بالتاتورا، ليس في إمكاني أن أتحدث كلاما مطولا، إنني أخجل من أن أتكلم في حضور الرجال الكبار. واستجابة لطلب والدنا تاناكا، فإنه يمكنني أن أقول لقد مضى على فراقي لأبي وأمي ووطني 6 سنوات، وغدا سأعود إلى بلدي كي أرى أبي وأمي، ولكنني حزين جدا لفراق اليابان، إنني أكاد أن أبكي. وجاء دوري في الكلام. السيد تورغوت واك، أشهر الواكات في تركستان الصينية، من المؤكد بأن ولدنا بالتاتورا سيحتل مقام أبيه، ولذلك فإني أريد أن أقول بضع كلمات بهذا الخصوص. إن عودة شاب مثل السيد بالتاتورا إلى بلده بعد اقتباسه من أنوار نيهون الشمس المشرقة لهو فأل خير لعالم الشرق. ومما أحب أن ألفت النظر إليه أنه شاب في مقتبل العمر، وأنه يملك كثيرا من المعلومات في فن السياسة، إلا أنه تعوزه الخبرة العملية. أرجو عفوكم. إن الحياة الشرقية تتعرض دائما لتسلط الغرب، والأوروبيون يبنون حياتهم دائما على موت الأمم الشرقية، فالشرق أسير دائم لهم. ومن بين أمم الشرق هناك أمة واحدة تمكنت من أن تمتلك زمام أمرها بيدها، ألا وهي أمة نيهون اليابان. وقد تستطيع هذه الأمة حماية نفسها من شرهم، ومع ذلك فإن الغربيين لا يريدون لنيهون أن تستمر في البقاء، فإذا وجدوا الفرصة المناسبة فلن يترددوا في القضاء عليها. وإذا أمعنا النظر في المقالات التي يكتبونها عن الخطر الذي يطلقون عليه بالخطر الأصفر، لظهرت النوايا الفاسدة للغربيين بشكل واضح. إن كل همهم هو معاداة أهل الشرق، ولذلك فإنني أرى أن أمم الشرق يمكنها أن تحافظ على نفسها إذا تضامنت فيما بينها. أعترف بأن الإنجليز أظهروا مودة لليابانيين في فترة من الفترات، ولعلهم ساعدوهم أيضا، ولكن صداقتهم ومودتهم كانت لمصلحتهم الخاصة. إنهم أرادوا أن يحموا أنفسهم بدفع اليابانيين إلى مواطن الخطر والتهلكة، ولفهم ذلك يكفي أن نمعن النظر في المعاهدة الإنجليزية اليابانية. لقد استغلوا حاجة اليابانيين فضمنوا مصالح إنجلترا لمدة 14 سنة. هكذا يستغل الأوروبيون الفرص كي يجدوا تحقيق مصالحهم في الإضرار بنا، والطريقة الوحيدة للتخلص من هذا الوضع المؤسف أن نعمل جميعا وبكل إمكاناتنا لاتحاد الشرق. إننا ننقل هذه الكلمات إلى أسماع ولدنا بالتاتورا، آملين أن ينشر هذه الفكرة في تركستان الصينية، وما نراه هذا اليوم ضربا من الخيال قد يكون مستقبلا فيه كل النفع لصالح الحياة الشرقية بأكملها، لأن كل حقيقة تتولد من الخيال. إن رأيي يتلخص في أنه لا حياة لأهل الشرق إلا في اتحادهم، وبداية ومقدمة ذلك هو اتحاد اليابانيين والصينيين. أظن بأن هذه الحقيقة لا ينكرها أحد. أدرك بأن هناك نفورا بين اليابانيين والصينيين بسبب جزر فورموزا أي تايوان وبراتاس، إلا أنني أرى بأن التوفيق بينهما ممكن، وإن كان الأمر يبدو شائكا في الظاهر. وعلمت فيما بعد أنني ضربت على الوتر الحساس لليابانيين. أكرر فأقول إن السيد بالتاتورا يمكن أن يكون أكبر الدعاة لفكرتنا هذه في تركستان الصينية، وأرجو منه أن يحفظ كلماتي هذه في زاوية من زوايا ذاكرته. وأضيف إلى رجاء هذا بأنه إذا كان في مجلسنا مراسلو الصحف ألا ينشروا كلماتي هذه على أعمدة صحفهم. انتهت كلمتي. قام تورغوت وقال كونوا على ثقة بأن كلمات الأستاذ هذه قد سرت في روحي، بحيث ستكون مهمتي بل مهمة أبنائي من بعدي خدمة هذه الفكرة. سنكون سعداء إذا ضحينا بأرواحنا في هذا السبيل. ثم تكلم أناس آخرون، أما أكابر القوم فكانوا مشغولين بالتفكير الطويل والعميق، واستمر الاجتماع حتى الساعة 10، وودع الجميع تورغوت واك، لكنهم أخبروه بأنهم سيكونون في محطة القطار عند المغادرة. وارتديت ثيابي للعودة إلى الحي، إلا أن أحدهم جاءني فهمس في أذني قائلا: إن كان لديك متسع من الوقت فسنكون مسرورين إن بقيت معنا قدر نصف ساعة. ترددت قليلا لأنني لم أكن أعرف الرجل، نظرت إلى ساساكي فأومأ برأسه موافقا، وغادر الجميع وبقينا ثلاثة. قال الرجل الذي همس في أذني آنفا: أيها السيد، إنني ناكانو، محرر جريدة داي طوكيو والمندوب الخاص لدائرة الأركان الحربية. لقد كان خطابك درسا كبيرا لي، أريد أن أجتمع بك مساء الغد للحديث معك طويلا وبعمق، فهل لديك وقت؟ طبعا طبعا، وكيف لا يكون لدي وقت؟ وكان موعد مساء الغد، وبعد حديث تعارف قصير ودعته وغادرت المكان، وتوجهت مباشرة إلى منزل صديقنا ناكاياما. وجدت بطاقة دعوة لحضور حفل افتتاح مستشفى بارون ماتشكوش في الساعة 10 من صباح الغد. مستشفى البارون ماتشكوش. البارون ماتشكوش من كبار أصحاب رؤوس الأموال اليابانيين، وهو إنسان نشيط وله متجر في طوكيو يعمل به 1000 رجل، كما أن البنك الذي يملكه يعمل فيه أكثر من 100 موظف. تبرع أثناء الحرب الروسية اليابانية ب5 ملايين ين، وهذه المرة أنشأ مستشفى، وقد صرف على إنشائه وإنشاء حديقته مبالغ طائلة تحدثت عنها الصحف. والمستشفى كبير، بني داخل حديقة واسعة، وصرف على مفروشاته وتجهيزاته 100,000 ين، كل ين يساوي 5.12 قرش، وسعر الصرف مرهون بزمانه. ولاستمرار المستشفى أوقف 700,000 ين وضعها في البنك الحكومي، مع أنه يملك بنكا، وهذا أيضا لا يكفي، لأن المصاريف السنوية للمستشفى تبلغ 54,000 ين، سيغطيها من الفوائد التي ترده من ذلك المبلغ. دعينا إلى حفل افتتاح هذا المستشفى، وبكل فخر لبينا هذه الدعوة وحضرنا في الموعد المحدد. والبارون ماتشكوش عرف بين الناس بالحلم ورجاحة العقل، وكان يستقبل الضيوف شخصيا في أول الدرج. وحضر الحفل كثير من الوزراء وأعيان البلاد، وخلال 10 دقائق اجتمع أكثر من 100 شخص. وبعد أن أخذنا أماكننا في صالة كبيرة تشبه المسرح، وبعد ذلك تقدم البارون ماتشكوش إلى منصة الخطابة وألقى الخطاب التالي: هذا المستشفى سيكون ملك الشعب مباشرة، وسنتولى دفع مصاريفه السنوية مؤقتا إلى أن تغطي وارداته تلك المصاريف التي تبلغ 54,000 ين، ولذلك فإن المعاملة لم تتم. وسيشرف على المستشفى 6 من أساتذة جامعة طوكيو نظرا لأهليتهم، وقد خصص 125 سرير للفقراء، بالإضافة إلى الكشف اليومي المجاني على 200 فقير مع صرف الدواء لهم. والعاملون الدائمون في المستشفى 14 طبيبا و5 جراحين و40 ممرضة و22 من طلبة كلية الطب. أقدم ذلك إلى أركان الأمة هدية مني راجيا القبول. وقبل الخطاب بالتصفيق، وهنأ الحاضرون السيد ماتشكوش على هذا النجاح. وبعد ذلك قدموا الأساتذة الذين وافقوا على الإشراف على المستشفى والأطباء المعينين ونبذة عن حياة كل واحد منهم، كما قدموا بعد ذلك مجموعة العاملين. ثم قام أحد الأساتذة بإلقاء كلمة مختصرة فشكر المدعوين على حضورهم حفل الافتتاح وقال: إذا وجد من يريد زيارة أقسام المستشفى فليتفضلوا، وإننا نشكرهم على تفضلهم، وسيبقى المستشفى مفتوحا للزوار مدة 3 أيام، وفي اليوم الرابع نبدأ باستقبال المرضى. ثم قام الجميع فتجول بعضهم في أنحاء المستشفى، وغادر البعض الآخر مكان الحفل. جلسة مع ناكانو ورفاقه. هذه الليلة هي من أغلى ليالي عمري باعتبارها الخطوة الأولى لصالح الإسلام، ولذلك فلي الفخر في أن أضبط تلك الليلة بالوقت والتاريخ، يوم 12 من ربيع 2 1326 من الهجرة، 20 مايو 1909 من الميلاد. قبيل المغرب جاء السيد ناكانو ودعاني قائلا: سنذهب سوية إلى مكان ما. وكنت منتظرا متهيئا للذهاب، وبادرنا بركوب الريكشات وأخذنا طريقنا. لا أعرف إلى أين أنا ذاهب. مررنا على كثير من الأشجار والمرتفعات والوديان داخل المدينة حتى وصلنا إلى مكان لم أره من قبل، حيث وقفت الريكشات أمام بيت صغير ونظيف داخل حديقة جميلة جدا. فاستقبلنا ضابطان وسيمان، ولم يكن في البيت كله غيرنا، ضابطان وناكانو وأنا وامرأة تمشي داخل الحديقة من بعيد. وبعد استراحة بضع دقائق قال لي السيد ناكانو: أقدم إليك هذين الضابطين، إنهما من أكفأ الرجال في البلاد، وأرجو أن تثق بإنسانيتهما وضميريهما دون تردد. لا أرى الآن حاجة لذكر اسميهما وكنيتيهما، إنهما يجيدان اللغة الروسية، ويمكنك أن تتحدث إليهما وتبدي آراءك لهما بكل صراحة ووضوح، وإذا سمحت الظروف فإنك ستعرف اسميهما وكنيتيهما وتعمل معهما بصورة أخوية. إن الرؤية الصادقة فأل خير. تعودت أن أعمل بالرؤية وأن أستخير في الأمور المهمة، وقبل شهر رأيت نفسي أخطب من منبر عال، ولما قلت الحمد لله للمرة الثالثة أيقظني صوتي. وقبل 3 أيام رأيت نفسي أخطب من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلبي مطمئنا، كنت أتوقع حدثا، ولله الحمد والمنة فقد تحققت مقدمة النجاح. لم أرى حاجة لسؤال الضابطين عن اسميهما، أعربت لهما عن رأيي في المسألة الشرقية بكل صراحة ووضوح، كانا يجيدان اللغة الروسية فلم أجد صعوبة في بيان ما كنت أقصده. في البداية شرحت بالتفصيل ضرورة الحفاظ على حياة أهل الشرق وحقوقهم المشروعة، والسبيل إلى ذلك بالاتحاد وبرنامجه والأسباب المؤدية إليه وإمكانية تحققه. وكانت خلاصة هذا البرنامج مسجلة في دفتر جيبي في 40 بندا، ولم يكن فيه شيء يمكن رفضه إذا وضع قيد البحث والمناقشة. أتوقع أن الوصول إلى الهدف سيكون أسرع إذا تبنى اليابانيون مثل هذا الاتحاد، ولذلك فإن جلسة واحدة لا تكفي لتبادل الرأي، أرغب أن تتكرر الجلسات. إن اليابانيين أمة تطورت وتقدمت أشواطا كبيرة، وأعتقد بأن فيهم الكثير ممن يشاركني هذا الرأي، والظروف المقبلة ستجعل اليابانيين يتبنون هذه الفكرة. واستمرت الجلسة على هذه الصورة مدة 7 ساعات متواصلة، ومعروف بأن صاحبي يفكران كثيرا ويتكلمان قليلا، والواقع إن اليابانيين أناس معروفون بالتفكير الطويل. وأخيرا قال ناكانو: لقد فهمنا رأيك بعض الشيء، فهل عندك ما تضيفه أم هل لك حاجة شخصية؟ قل لنا لنختم الجلسة هذا اليوم. لا بد أن تكون لي حاجة، لكن الهدف الأساسي ينسيني كل شيء. وأخيرا قلت: إنما قلته لكم هذا اليوم هو من قضايا الحياة بالنسبة لعالم الشرق، وتحقق ذلك أمر مطلوب، كما إنه من المهم الإسراع في تحقيقه، وبناء على هذا أريد أن أضيف شيئا آخر. تفضل. الواقع إنه لأمر يمكن أن يستدعي التفكير والنظر من قبلكم، فمن المعروف لديكم أن اتحاد الشرق يعتبر من المسائل الطبيعية جدا، كما أنه يستحوذ على تفكير الأوروبيين ويخيفهم منذ أمد طويل. إن كافة السياسيين الأوروبيين متحدون إزاء هذا الموضوع، المنصرون المنتشرون في عالم الشرق ليس فيهم واحد يهدف إلى خدمة الدين ونشره، بل إنهم جواسيس يتخفون وراء الدين، ومما لا شك فيه أنهم ينشرون بذور الفتنة بين الشرقيين باسم الدين للحيلولة دون تحقيق الوحدة الشرقية. فإذا دققتم في صلب هذا الموضوع لشاركتموني الرأي، وإذا قلنا إن ارتباط الرأي العام بالدين واستغلال الدين في السياسة يكاد يكون من القوانين الطبيعية، فلن نكون مجافين للحقيقة. وهذه هي إحدى المسائل التي تشغل ذهني. إن ثلث أهل الصين المجاورين لكم هم من المسلمين، وجزر جاوة وملايو مسلمة بكاملها، وثلث الهند من المسلمين، والخلاصة فإن القسم الأعظم من أهل الشرق هم من المسلمين. وإذا تعرضنا للموضوع مرة أخرى بعد أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار ووضعنا حجر الأساس للإسلام في اليابان، فإنه يبدو لي بأننا سنصل إلى النتيجة بسرعة أكبر. ولعدم وجود هذا الأساس في اليابان، فالذي يشغل فكري هو أننا إذا اتخذنا اليابانيين روادا لنا فقد تعترضنا مشكلة التعصب الصيني. هذا آخر ما أردت قوله. ناكانو، هذه المسألة ليست من الصعوبة بمكان بالنسبة لنا نحن اليابانيين، وأقول أصالة عن نفسي وبالنيابة عن كثير من أصدقائي بأننا إذا عرفنا حقائق الإسلام فإننا لن نتردد اليوم في اعتناقه. يمكنك أن تعلم مبادئ الإسلام وتعاليمه بكل حرية وسنكون ممتنين لك. نظرت في وجوههم بإمعان فرأيت ملامح البشاشة والرضا مرتسمة على وجوههم جميعا، وعرفت أخيرا بأن السيدة التي كانت تتجول داخل الحديقة ولمحتها من بعيد هي زوجة السيد ناكانو، والبيت الذي كنا فيه هو مضافة. ومع ذلك فإنهم احتاطوا في عدم إحضار خادمة أجنبية كي لا تسمع ما يقال، وكانت السيدة تأتي بالطعام والشاي بين حين وآخر. غادر أصحابنا المنزل ونادى ناكانو زوجته وعرفني بها، وبعد حديث استغرق بعض الوقت قال الأخ ناكانو: سنكون من أولادك اعتبارا من اليوم، انظر إلينا وكأننا أولادك. وتعهدنا عهد الأخوة وانتهت الجلسة بنجاح تام. فسمتني زوجة ناكانو بي أبو آسيا الكبير، فكانت النساء اليابانيات يذكرنني بهذا الاسم في أحاديثهن الخاصة، والنساء اليابانيات يتحاشين ذكر أسماء الرجال الكبار وأسماء أبائهن وأسماء أزواجهن احتراما لهم، وهذه العادة معروفة لدى القازاق ولدى التتار أيضا. آمل أن يكون الأخ ناكانو خادما كبيرا للإسلام في اليابان، ولذلك أرى لزاما علي تعريف القراء الكرام بشخصية هذا الرجل، وأكتفي بهذا القدر على أن أعود إلى سرد معلومات أخرى عن ناكانو في الوقت المناسب. الأزياء في اليابان: لباس اليابانيين بسيط جدا، ولا يميز المرء في الوهلة الأولى بين لباس الرجل ولباس المرأة، والألوان والأقمشة تكون واحدة في أغلب الأحيان، إلا أن النساء الشاعرات وبعض نساء الأسر الغنية يلبسن الملابس ذات الألوان الزاهية، والتمييز في الملابس بين الرجال والنساء يكون في الحزام والشعر، وأحزمة النساء عريضة من الخلف ولها نتوء مثل ما يستعين به الحمال على حمل الأمتعة، والنعال عندهم بشكل عام هي القبقاب، ونادرا ما يلبسون البوط. أما غطاء الرأس فالنساء لا يلبسن على رؤوسهن شيئا، وقيل لي بأن الرجال كانوا قديما لا يلبسون شيئا على رؤوسهم ما عدا أنهم كانوا يلمون الشعر ويربطونه في أعلى الرأس. أما اليوم فإن الرجال بوجه عام يحلقون رؤوسهم حلاقة تامة، وكل أنواع القبعات المعروفة في أوروبا يستعملها اليابانيون في بلادهم، والصداري التي يستعملها اليابانيون في الدوائر الرسمية ليست هي الصداري التي تستعملها نساء الفرنجة اليوم، بل هي النموذج القديم لها، وهذه الصداري هي الملابس الرسمية لأكابر القوم، ولا يمكن بدونها مقابلة كبار الناس، والنساء اليابانيات لا يلبسن اللباس الأوروبي في بلادهن أبدا. حتى النساء الدارسات في أوروبا يتخلين عن الزي الأوروبي عندما يعودن إلى أوطانهن، لكن الرجال يلبسون الزي الأوروبي للتوفير، خاصة الفقراء منهم فيلبسون تلك الملابس لضرورة الحال، فالرجل منهم إذا أراد أن يلبس زيا أوروبيا فإن ذلك لا يكلفه أكثر من 20 ينا، أما الزي الوطني فلا يكلف أقل من 40 ينا، ومع ذلك فإن المفضل عندهم هو الزي الوطني. سفر تورغوت بالتاتورا: توجهت إلى محطة القطار بهدف توديع بالتاتورا الذي ذكرته سابقا، وكان على وشك السفر من طوكيو إلى بكين، فوجدت بعض الأعيان وأعضاء مجلس النواب وكثيرا من الموظفين والطلاب ومئات من الطلبة الصينيين الدارسين في اليابان، وقد ودع وداعا حافلا. فقبل 5 دقائق من تحرك القطار كانت المحطة تعج بالمودعين، وبينما كان الجميع في الانتظار وإذا ببالتاتورا يصل إلى المحطة وبرفقته زوجته، وعرفت فيما بعد أنها كانت هي الأخرى تدرس في اليابان. وبعد أن أخذت الزوجة مكانها في العربة المخصصة لهما، صافح الأعيان القادمين لتوديعه، ثم ألقى كلمة مختصرة موجهة للطلاب الصينيين باللغة الصينية، وقد ضبطها الصحفيون وأنقلها من الصحف: رفاقي في الدراسة، إن أسعد الأيام في عمري هي الأيام التي قضيتها معكم، لأن كل ساعة وكل دقيقة كانت من أجل رفعة بلادنا، وقد كنت معكم أيام الدراسة وآمل أن أكون معكم في الكفاح من أجل تخليص بلادنا من التسلط الأجنبي. تصفيق حاد استمر عدة دقائق مع هتاف بانزاي، أي عاش عاش. ثم قدم الكونت أوكوما بعض النصائح، ولما أوشك القطار على التحرك أشار بيده مودعا وصعد إلى العربة، وقبل تحرك القطار أخرج رأسه من العربة وانطلقت أصوات بانزاي مرة أخرى، ولما تحرك القطار اشتدت وتيرة التصفيق والهتاف بحياته إلى أن غاب عن الأنظار. واليوم يحتل تورغوت بالتاتورا مكانة كبيرة في القصر الإمبراطوري في بكين، وعندما كنت في بكين نزلت ضيفا في منزله. أوهارا، اسم أوهارا منتشر في اليابان، فهناك عدد من معارف اسمهم أوهارا، ولكن أوهارا هذا هو أول من اهتدى إلى الإسلام على يدي في اليابان، وقد سميته أبا بكر، ولذلك فإن تزويد السادة القراء ببعض المعلومات عن هذا الرجل لا يخلو من فائدة، مما لا شك فيه بأن أوهارا هذا سياسي ودبلوماسي نشط، فهو عضو في كثير من الجمعيات في اليابان ويقوم برئاستها، كما هو مشرف ومفتش ومعلم في كثير من المدارس، ومدير ومندوب في دائرة الأركان الحربية، ورئيس جمعية آسيا غي كاي التي قمنا بتأسيسها. وأول لقاء لي مع هذا الرجل كان في شارع قرب شينباشي، وكان الجو ممطرا، التقيت به هناك وتعرفت عليه، وأول كلام سمعته من هذا الرجل هو: لا تقلق، فإن كل شيء سيكون على ما يرام. لم أنس هذه الكلمات أبدا، أتذكرها دائما، ومن أول نظرة رأيت في وجه هذا الرجل الحلم والبشاشة. هذا الرجل طيب ولطيف المعشر، ولفرط حبه للإسلام أدعو الله العلي القدير أن يكون من كبار المجاهدين المسلمين، ويسعى الآن إلى تأسيس شعار الإسلام في طوكيو بالبحث عن طرق لإقامة مسجد ومدرسة، ويبذل جهودا مضنية في سبيل هذا الهدف، وسأبين ما جرى بيننا من أحاديث في الأوقات المناسبة. أيام عصيبة تتخلل الآمال الكبيرة. درست طبيعة اليابانيين خلال بضعة شهور، ورأيت الاستعداد الفطري لديهم من جميع جوانبه، كما سجلت ملاحظاتي المتعمقة حول مدى رغبة اليابانيين في الدين، كما أن بابا كبيرا فتح أمامي، ولكنه مما لا شك فيه بأن المهمة الكبرى ستكون بعد هذه المرحلة. كنت أفكر ليل نهار وأقول في نفسي بأن أي خطأ قد يؤدي بهذا الأمل الكبير إلى يأس، بل إلى عكس ما أرجوه. أسهر الليل بطوله يؤرقني الخوف من الوقوع في خطأ، وحينما كنت أتصور بأن سلامة التدبير قد تؤدي إلى تشرف الملايين من الناس بدين الإسلام في مدة قصيرة، كنت أحس بسعادة غامرة لا يمكن وصفها، كدت أجن من كثرة التفكير في مجموعة من المقدمات السياسية، ومن جهة أخرى أكتم الأمر في نفسي امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. كما كنت أعاني من قلة ذات اليد والجوع من جانب آخر. لقد أمضيت أياما لا يمكنني وصفها، كنت فيها مريضا وينتابني التفكير الكثير. لقد مضت علي أسابيع وأنا على هذه الحالة في القرى، وفي مثل هذه الأيام العصيبة ألجأ إلى الجبال وأتجول في القرى والأرياف. وذات يوم كنت أمر بقرية هودو غاية عندما لمحت مبنى جميلا جدا، إلا أن ذلك المبنى لا يشبه المنزل. جلت في أطرافه كي أعرف ما هو. كان أحد الجدر الأربعة من التراب، الأمر الذي زاد من استغرابي. وصلت أمام الباب فوجدت امرأة تبيع بعض المأكولات التي تسمى أوكاشي وتشبه الحلويات التي نسميها بالغريبة. سألتها: ماذا هناك؟ يوميا. كررت السؤال فكررت الإجابة يوميا. لم أسمع بذلك من قبل فلم أعرف. تبسمت وقلت للمرأة: أريد أن أرى ذلك الرجل. قالت: تفضل. ومشت المرأة صوب الداخل فتبعتها، ودخلنا من الباب فوجدنا عددا من القوارير الصينية وبداخلها السهام التي نعرفها، وعلق على الجدران أقواس. أخذت المرأة قوسا وسهما، واتخذت الحلقة الورقية البيضاء على الجدار الأسود في نهاية الممشى هدفا، فأصابت الهدف من منتصفه، ومدت يدها إلى الطبق فأخرجت منها ينين ووضعتهما في جيبها، ثم رمت سهما آخر فلم تصب، فأخرجت من جيبها سنين وألقتهما في الطبق. لم أكن أجيد اللغة، لكني فهمت الأمر بتمامه، فهذا المكان مخصص لرمي السهام ومفتوح لكل من أراد تعلم الرمي. وهنا فكرت طويلا وتذكرت أيام الصبا، حيث كنت أقضي أيام الخميس والجمعة في الصيف بتراشق السهام، كنا نمارس الرمي. تذكرت حادثة في تلك الأيام فبكيت. كان أستاذنا عبد الأحد من كبار العلماء يشجع الطلاب على تعلم الرمي ويشاركنا مشاركة فعلية. تذكرت كل هذا. وبعد هذه الذكرى أخذت السهام وجربت الرمي عدة مرات، ومن جانب آخر كان الذهن مشغولا فيما يجب عمله كي أصل إلى أحسن نتيجة، وكيف السبيل إلى إقامة شعائر الإسلام وإظهارها وإقناع أكبر عدد ممكن من الناس، وماذا علي أن أعمل إذا تعرضت للهجوم. كنت أفكر في نفسي حائرا، فتزداد أوهامي يوما بعد يوم. كانت خشيتي من اليأس نتيجة خطأ أو إهمال أكبر من تفاؤلي بالنجاح والسعادة. حتى في حالة النجاح فإن همي يزداد في كيفية الحفاظ على مصالح الإسلام السياسية، وكلما فكرت كبرت الهموم وزادت في نفسي. كنت أحتاط لنفسي كي لا أقع في الخطأ الذي وقع فيه المشايخ الذين ذكرهم الكونت أوكوما فيما سبق. أضف إلى ذلك أنني لم أقضي أي وقت دون فائدة، كنت أسعى قدر استطاعتي كي يرى اليابانيون الأمل المشرق في الإسلام، وأقول لهم أن الضعف الحالي للمسلمين مؤقت وناشئ من التسلط الأجنبي، وأن شيئا من اليقظة يزيل كل ما نراه من تلك العوارض وغيرها من التأويلات والتوجيهات. وبعد انتهاء الجولة في القرى عدت ثانية إلى يوكوهاما مشيا على قدمي. كنت متعبا عندما اقتربت من باب المنزل، وإذ بي أصادف ثلاثة من الهنود، والتفريق صعب بين مسلمي الهند ومجوسها، ومع ذلك فإنني أمعنت النظر إليهم، وكانوا أيضا ينظرون إلي. فسلم علي أحدهم: لا يمكن وصف السعادة التي غمرتني عندما سمعت قوله السلام عليكم. ولما رددت السلام بادر الثلاثة بمد أيديهم وصافحوني، فكان أحدهم يجيد الفارسية وكرر الآخرون كلمة الحمد لله مسلمان، أي مسلم. وكنت أعرف شيئا من الفارسية، علمونا في مدارس بلادنا قواعد علم النحو والصرف باللغة الفارسية، فاستفدت من بعض الجمل التي علقت بذاكرتي من تلك الأيام. عرفت أن هؤلاء الرجال من بومباي ويشتغلون بالتجارة في يوكوهاما، وحتى تلك اللحظة لم أكن أعرف بأن في اليابان تجارا هنود مسلمين. تعرفت عليهم وعرفت عنوانهم، وتوطدت الصلة بيننا وشعرت بسعادة غامرة. وهؤلاء هم علي رضا وعيسى بهائي وباليج والا. وفي بداية الأمر لم أسألهم عن مذهبهم، ولكني أحسست بأنهم رجال مسلمون، ومن الطبيعي ألا أحرص على معرفة مدى غناهم. صرت أكلم أحدهم بالفارسية وأتفاهم مع الآخرين باللغة اليابانية، فأجد منهم الاحترام والتكريم. ذهبت إلى بيتهم وأكلت معهم، فلقيت أكثر مما كنت آمل، كما أنهم اعتبروني أخا لهم. وعرفت فيما بعد بأن في كوبي 25 مسلما كلهم من الهنود. وذات يوم نزلت ضيفا على عيسى بهائي في منزله بيوكوهاما، وجاء الآخران وسهرنا حتى جاوزت الساعة 10 ليلا. وعندما قمت إلى صلاة المغرب لم ألاحظ شيئا، فصليت وظننت أنهم كانوا قد سبقوني، إلا أنني لم أتأكد هل صلوا فرادى أم جماعة. وتأكد الأمر في صلاة العشاء وعرفت أنهم من الشيعة، ومع ذلك فلم أهتم بالموضوع، كما أنهم لم يهتموا بذلك أيضا. هؤلاء لم يكونوا يعرفون من أي الرجال أكون، لكنهم كانوا يظنون بأنني من العلماء، وصلت إلى طوكيو فوجدت رسالة إنها دعوة من أوهارا. توجهت إلى منزل الأخ أوهارا حيث كان في انتظاري. دخلت وما كدنا نشرب فنجانا من الشاي حتى جاء ناكانو، وبعد قليل من الحديث قال أوهارا إننا بشوق كبير إلى إنشاء مسجد هنا في أقرب وقت، جئت إليك لأخذ رأيك في هذا الشأن، فماذا تقول؟ عبد الرشيد: كلام معقول، ولكن من الأفضل التأني وعدم العجلة كي يكون كل شيء مدروسا ومثل ما نريد. لقد أمرت شريعتنا الغراء بالتشاور في الأمور الهامة لنتدارس الأمر بشكل موسع، ومن ثم نبدأ بإكمال الأمور المطلوبة شرعا. إن أرض الله كلها مسجد، يمكن للمرء أن يعبد الله في أي مكان شاء، ومهمة المساجد جمع المسلمين على صعيد واحد وإعلاء شعائر الإسلام، وسأشرح لكم هذه الأمور فيما بعد. إذا خططنا جيدا تحقق كل ما نريد. إن لي أمورا أخرى أفكر فيها. إن صحفنا اليوم تتحدث عن التدابير الظالمة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية ضد اليابانيين. أهمني هذا الأمر كثيرا. إن مؤامرات الأوروبيين والأمريكيين ستستمر ضد الشرق طويلا، كل همهم ينصب في كيفية السيطرة على الشرق وامتصاص دماء أبنائه. أوهارا: نعلن الحرب على الأمريكان. الحل سهل، ليس الأمريكيون فحسب، بل الروس أيضا يفكرون مثلهم. عبد الرشيد: الأمريكيون يملكون المال الكثير ويمكنهم إعداد القوة البحرية متى شاءوا، ويقوم الإنجليز بمساعدتهم. إنهم لا يريدون أن تكون اليابان قوية، إنهم يتنافسون في الصين، ولكن إذا استعد الأمريكان الأوروبيين ضد اليابانيين فلابد أن يهبوا لمساعدتهم. أوهارا: هذه أمور بعيدة المدى، فالأمريكيون لا يمكنهم محاربتنا في الوقت الحاضر لأنهم لا يملكون القوة. ثم إن بيننا وبين الإنجليز معاهدة، وبعد 5 أو 6 سنوات لن يكون بوسع الأمريكان أن يحاربونا أبدا، حيث سنملك قوة كبيرة وقد نصل إلى درجة الأمة المدججة بالسلاح. عبد الرشيد: والأمريكيون أيضا سيسعون إلى زيادة قوتهم. أوهارا: الأمريكيون وكذلك الإنجليز ليسوا رجال حرب، لا يملكون إلا المظاهر، لقد رأيناهم على حقيقتهم في أحداث الصين، ليس لديهم ما يعتد به إلا الجنود الألمان، كانوا يبكون أمام الجندي الصيني الأعزل، وما إن يتغلب جنودنا والجنود الألمان على الجنود الصينيين حتى يظهر الجنود الهنود ليشتركوا في اقتسام الأسلاب، أما الأمريكان فلا شيء من هذا ولا ذاك، والواقع فإن الجندي المرتزق ليس بجندي. ومع ذلك فإن هذا الأمر مهم بالنسبة لنا نحن اليابانيون. إن مشاركتك برأيك في تأمين احتياجات بلدنا وأمتنا يسعدنا كثيرا، ونأمل أن تتطرق إلى هذه الناحية في المحاضرات التي ستلقيها فيما بعد، وكن على ثقة بأن الشعب الياباني سيكون سعيدا بك. إن حكومتنا عجولة تتعجل في بعض الأمور التي لا ضرورة لها، وتتباطأ في بعض الأمور التي تتطلب السرعة. لقد استعجلت في موضوع المعاهدة مع إنجلترا. إن هناك خطرا في وقوع الأمة بمصيبة كبرى، ومن حسن الحظ أن الحرب لم تقع بين إنجلترا وروسيا، ولو وقعت الحرب بين الإنجليز والروس لكنا اكتوينا بنارها دون جدوى. لقد وقعت الحرب بيننا وبينهم، فما الذي حصل؟ اكتوينا بنارها أيضا وتضررنا، ولكن في المقابل استفدنا منها. إلا أن حكومتنا تعجلت للمرة الثانية في توقيع اتفاقية بورتسموث. إنها اتفاقية أخذت منا ما كسبناه في الحرب، ومما لا شك فيه أننا فقدنا بعض قوتنا، لكن معنوياتنا لم تنكسر أبدا، وفقد الروس كل معنوياتهم، ولو لم تتعجل حكومتنا لأعطانا الروس كل ما نريد. فالحكومة بتعجلها لم تستطع في أيام السلم الحفاظ على شرف النصر الذي حققته هذه الأمة البطلة في الحرب، ولم تكن الأمة اليابانية لترضى بهذه الاتفاقية، وقد كتمت الحكومة أمرها فلم تمكن الصحف من الحصول على بعض موادها، وهكذا كانت اتفاقية سلام سرية. على كل حال نتكلم في هذه الأمور في أوقات الفراغ، أما الآن فلا فائدة من الخوض فيها. وهنا تذكرت ما رأيته في القرية من لعبة رمي السهام يوميا، رغبة مني في تغيير الموضوع. قلت: عند تجوالي في القرى رأيت المقامرة التي تسمى يوميا، فما أصلها؟ وهل يرجى منها النفع؟ وهل كانت معروفة قديما؟ يوميا لم يكن سلاح اليابانيين فحسب، بل سلاح كل الأمم، ولكن لم تعد الحاجة الآن لمثل هذا السلاح، وبقيت له القيمة التاريخية، ولن تجد في الأرض أمة لم تستعمل هذا السلاح، ولذلك فقد كان الرأي ألا يندثر أثر مثل هذا السلاح، والإبقاء عليه باعتباره وسيلة ترفيه، فأنشأوا جمعية الحفاظ على التراث، ولم يكن عددها كثيرا قبل 10 سنوات، إلا أنه في الأعوام الأخيرة بدأت تنتشر انتشارا ملحوظا، ولم تعد تقتصر على القرى، بل صرنا نجدها في المدن أيضا، وفي طوكيو وحدها توجد أكثر من 100 صالة لرمي السهام، وفي القديم كانت اللعبة يقوم بها الشباب، أما اليوم فإنك ترى الكهول وكبار السن يشاركونهم في هذه الألعاب، وتوغو من هواة هذه اللعبة، ولا يزال البعض يمارسون الصيد بالسهام. الهدف هو الرأي. إضافة لتفكيري في وضع أساس الإسلام في اليابان، كنت أفكر أيضا بربط هذا الأساس مستقبلا بمقام الخلافة، لأن اهتداء عدد من اليابانيين لم يكن بالنسبة لي مهما بقدر تحقيق مصالحنا السياسية مقابل المصالح السياسية التي يحققها اليابانيون من الإسلام، في حين لم يكن من المناسب وضع هذه المصالح في الواجهة فجأة. يجب ألا أتعجل، بل أنتظر حتى يكون العرض من جانبهم هم. اخترت هذا اتباعا لقاعدة التأني أفضل من مواجهة الصعوبات، ولذلك فإنني كنت أضطر إلى الحديث مع أصحابي بشيء من الحذر والتلميح دون التصريح. طال الحديث مع الأخ أوهارا كثيرا، أمضيت الليل كله هناك، تنقلنا في الحديث هنا وهناك، وكانت النتيجة أننا اتفقنا على ضرورة البحث عن مكان لإنشاء مسجد، وكلفنا الأخ أوهارا بالقيام بهذه المهمة، وودعنا بعضنا وغادرنا المكان. صرت أتحدث عن الإسلام ومحاسنه واتحاد أهل المشرق مع كل من ألقاه أثناء تجوالي. وذات يوم كنت في منزل صديقي ناكاياما عندما دخل علينا رجل طويل القامة يظهر على ملامحه التعقل والاتزان، وبعد تقديم فروض الاحترام على شكل الانحناء قال: إنني معجب بك وأحببتك قبل أن ألقاك، والآن تشرفت بلقائك، ولدك ياسوتارو هونجو. قابلته بالترحاب، وبعد شيء من الحديث والتعارف قال: إذا أذنت فإن لي ما أعرضه عليك، فاسمح لي بالقول. تفضل بكل سرور. إنني ياباني أبا عن جد، أحب بلدي وأمتي بلا حدود، ومستعد أن أضحي بكل شيء من أجل وطني، ولكن في الفترة الأخيرة بدأ يشغل فكري أمر، ألا وهو تسلط النصارى. لقد فكرت في تخليص بلادي من هذا الخطر كثيرا، فأدى بي تفكيري إلى القيام بجولة داخل الصين. تجولت في مدن الصين وقراها، وقمت بمقارنة شعبنا بالصينيين، فتوصلت إلى نتيجة هي أننا وإن كنا متقدمين صناعيا وحضاريا، إلا أن الصينيين سبقونا بالثبات، ولو تركهم الأوروبيون على حالهم مدة 10 سنوات لتقدموا كثيرا، وقد لا يستطيعون مجاراتنا في المخترعات الحديثة، إلا أنه يبدو لي بأنهم سيسبقوننا في الترويج للمخترعات الحالية، وكذلك في التجارة وغيرها من نواحي الحياة. ومع هذا فإن الناحية الأخلاقية عندهم سيئة جدا، والمعتنقون للنصرانية بشكل خاص محرومون من كل الآداب الإنسانية، وهم يتكاثرون عددا ويتدهورون خلقا، ويبدو لي بأنهم سيفقدون قدرة الحفاظ على وطنيتهم وقوميتهم بمضي الوقت، والذين اعتنقوا النصرانية فقدوا ميزة الثبات والصبر. مسلمو الصين. وفي الصين عدد كبير من المسلمين، لدرجة أن ثلث الصين من المسلمين، ويتفوق المسلمون عددا في كثير من المناطق. كل سكان الصين من قومية واحدة وأمة واحدة، لغتهم واحدة وبلدهم واحد، وتربوا تربية واحدة، لكن المسلمين فهم على درجة من النشاط والجدية والثبات، بحيث يندهش الإنسان إذا نظر إليهم نظرة دقيقة، لا فرق بينهم وبين بقية الصينيين في اللباس ولا في الشكل الظاهري، ولكن يمكن التمييز بينهم بالثبات والإقدام. وفي البداية لم أكن أستطيع التمييز بينهم، كلهم على نمط واحد في الشعر والظفر، ولكن بمضي الوقت صرت أعرف المسلمين من أول نظرة، والثبات والجرأة عند المسلمين دليل على امتلاكهم قوة معنوية متميزة، بالإضافة إلى أنك لن تجد فيهم واحدا يتنصر. كنت أرى هذا الثبات والجرأة فأزداد إعجابا بهم، وذات مرة رأيت مسلما في ناحية سي جوان يدافع عن نفسه ضد حوالي 30 مجوسيا، وانتهى الأمر إلى المضاربة. رأيت هذا الرجل وهو يلقي بالمجوس يمنة ويسرى، أما الآخرون فلا يستطيعون الاقتراب منه، يضرب ضربته فيطرحه أرضا. إنه أمر مدهش حقا، حيث لم يكن هناك أحد يظاهره أو يساعده، والقرية قرية مجوسية، قد يجتمع عليه مئات الناس وقد يتعرض للموت، ومع ذلك كان هذا الرجل يقاتلهم دون أي سلاح، إلا أنه أسند ظهره إلى الجدار يذود عن نفسه ضد كل مهاجم فيطرحه أرضا بحيث لا يستطيع الحراك بعد ذلك. ومن الطبيعي أني كنت غريبا في هذا البلد، ولكنني فكرت فاتصلت بالمسؤولين فوفقت في الحفاظ على حياة هذا المسكين، ثم أخذته معي ومضيت. وفي الطريق رأيته محتدا حين قال: لو لم تكن أنت لقتلتهم جميعا. إنه رجل صيني ولا يلاحظ عليه أي فرق عنهم. فكرت كثيرا من أين له كل هذه الجرأة والإقدام. إن السبب الوحيد في كل ذلك هو الإسلام. وفيما عدا هذا رأيت أمورا أخرى كثيرة، درست أحوالهم كثيرا، والحقيقة أني أريد بحث هذه الأمور معك بعمق. لنذهب الآن إلى منزلنا وتكون ضيفنا هذه الليلة، وزوجتي ستتشرف بزيارتك وتزيدنا سعادة وسرورا، وهناك أعرض عليك الدروس التي تعلمتها من الصين واحدا تلو الآخر. قبلت هذا العرض بكل سرور، وتوجهنا سويا إلى منزل السيد هونجي، فوجدنا ولده بانتظارنا أمام الباب وزوجته في الداخل، وحيوني على طريقتهم فرددت السلام وقلت: عفوا، إنني لا أستطيع أن أرد بمثل تحيتكم، لأن ديننا يمنعنا من أن نسجد لغير الله، ففي ديننا نكتفي بقول السلام عليكم وعليكم السلام. فاحمر وجه المرأة خجلا وقالت: لقد أخطأت، لا أعرف ماذا أفعل. غومين كودا ساي، قالتها وهي تكاد تبكي خجلا: لا بأس عليك، إنني لا أؤاخذك، بل أردت أن أبين لك بأنني لا أستطيع مقابلتك بالمثل من باب الاعتذار. المرأة: إن كان ممنوعا بالنسبة لك فسيكون ممنوعا بالنسبة لنا أيضا، أليس كذلك؟ ونظرت إلى زوجها. وبعد دخول المنزل قال هونجي: إننا محتارون فيما نفعل وفيما لا نفعل، لن نستطيع فعل شيء يمنعه الإسلام، ولا نعرف العادات الإسلامية، نرجو أن ترشدنا إليها. إن الإسلام لا يكلف الإنسان أكثر من السلام، ولكن لكم أن تعملوا وفق عاداتكم، يكفي ألا تطلبوا مني أن أفعل كما تفعلون. وكان ناكاياما قد تأخر عنا بعض الوقت، فوصل فقال السلام عليكم، ثم جلس فردين عليه السلام، فنظر صاحب البيت وزوجته إليه فاقتنعوا بعادتنا. وهنا بدأت أتحدث بشيء من الاعتداد عن خدمة الإسلام للإنسانية وعن أثر الإسلام في حسن الخلق، مع ذكر عدد من البراهين التاريخية على ما أقول. تابع السيد هونجي حديثه عن مسلمي الصين قائلا: الصدق والأمانة لدى مسلمي الصين أمر يثير الاهتمام، فالصينيون يعتبرون الكذب والخداع وسيلة مشروعة للكسب والتجارة، أما المسلمون فعلى العكس منهم، يصدقون في القول وإن كان في ذلك إلغاء صفقة. لقد جربت ذلك بنفسي، وإكرام الضيف عندهم في أعلى مستوى، فإذا مررت بقرية مسلمة وجدت الفراش النظيف والطعام الطيب، أما الصينيون المجوس فلا يستقبلون ضيفا مسلما ولا يطعمونه، بل ولا يفسحون له مكانا لينام فيه. وفي أثناء جولتي داخل الصين كنت أنزل ضيفا على قرى المسلمين وفي مساجدهم المسمات ليبصي، فيكرمونني وأجد عندهم الماء الساخن في كل وقت، والنظافة التي عندهم لا تقل مستوى عن نظافة اليابانيين، في حين لا يصيب أجساد الصينيين في العام قطرة ماء، وإذا وجد منهم من تعود على الاغتسال جاء إلى مسجد من مساجد المسلمين واغتسل هناك. وفيما عدا هذا وذاك فإنني وجدت مزايا أخرى كثيرة في أحوال المسلمين، وأكتفي الآن بما ذكرت. وألتمس منك الآن شيئا، ومعي صديق آخر، ولكني سأعاهدك، هذه أصالة عن نفسي، أعاهدك على السيف الذي يعتبر دستور اليابانيين. وأخرج السيف من غمده وجعل الجانب الحاد إلى أعلى ومد يده، ومددت يدي فعاهدني وقال: إنني منذ اليوم مسلم، وسأبيع أملاكي وألتحق بدار الخلافة لتعلم أركان الإسلام. وقمت بدوري بتزويد هذا الرجل ببعض التعليمات التي تشرح مبادئ الإسلام وأركانه، وبكثير من النصائح، وهكذا صار لنا أخ جديد اسمه هونجو. فانشرح قلبي وكبر أملي، وكلما كبرت آمالي صرت أتخيل وأفكر في أمور أوسع، وأبحث عن طريقة لربط جانبها الروحي بدار الخلافة. ولكنني فكرت أيضا في احتمال انزعاج اليابانيين في ذلك، وقلت: ماذا نعمل لو قالوا إن كان الأمر كذلك فلا حاجة لنا، وكيف نقنعهم بهذا السبيل؟ هذه أمور كانت مثل الجبال على كاهلي. وحتى العوام من اليابانيين يفكرون في الأمور كثيرا، يقيس الياباني كل كلمة بميزانه الخاص ثم يغربلها، ولذلك فينبغي التدقيق كثيرا أثناء الكلام، وإلا فليس من السهل اختراق أذهانهم. وإذا اقتنع اليابانيون بالشيء فلا خوف عليهم بعد ذلك، فإن المدفع لا يمكن أن يهزه. كل هذه الأمور كانت تمر في خاطري مما تجعلني حذرا من وقوع مشاكل جمة، ومع ذلك فإنني كنت أرى بأن التدابير التي اتخذتها هي تدابير صائبة. وهكذا أمضيت يومي هذا في منزل أخينا هونجو، وفي اليوم التالي خرجت في جولة إلى القرى راجيا من الله التوفيق. والتجول في القرى اليابانية أمر يسر الإنسان، فتجد الناس يعملون في الحقول والأرياف، إنهم يشتغلون في الأرض نساء ورجالا، خاصة في شهر مايو، كل شبر من الأرض وكل حفنة من التراب تصل إليها أيدي عدد من الناس، كل الأعمال هنا يدوية، جعلوا الجبال مدرجات وحولوها إلى أراض زراعية، يبذرون البذور في الأرض بأيديهم بذرة بعد بذرة، وفي بعض السواحل أزالوا الجبال بكاملها وطمروا البحار وجعلوا منها أرضا، إنهم يزيلون بعض الجبال ويدفعون بالتراب نحو البحر. والحقيقة إنني كلما أشاهد هؤلاء اليابانيين صغار الأجسام وهم يحققون مثل هذه العجائب، فإن عقلي لا يكاد يصدق ما أراه، وأكاد أقول في نفسي بأنهم دابة الأرض. وذات يوم كنت في جولة في بعض القرى وصادفت ساساكي عضو مجلس النواب شوغي إن، وسألته: من أين أنت قادم؟ أنا من أهل هذه المنطقة، وأنت من أين أتيت؟ خرجت في جولة. من أين خرجت؟ من طوكيو، أليس كذلك؟ نعم. أتعرف كم تبعد طوكيو من هنا؟ لا أعرف، ولكن حوالي 25 كيلومتر، أليس كذلك؟ 33 كيلومتر بالتمام. وأنت تتمتع بهذه الجولة، وإذا بقيت على هذه الحالة كان الله في عونك. إن بيتنا قريبا من هنا، لنذهب إليه ونشرب الشاي، ومن هناك تعود بالقطار. وافقت مسرورا، وتوجهنا إلى ضيافة أخينا ساساكي. وسبق أن قدمت بعض المعلومات عن ساساكي، هذا الرجل الذي تجول في كافة أنحاء منغوليا واشترى كثيرا من الأملاك هناك. إنه إنسان في منتهى الجرأة والإقدام، ملامحه يابانية صميمة، لكنه يختلف بجسمه عن بقية اليابانيين، فهو إنسان ضخم البنية. وفي الحديث مع ساساكي هذه المرة تطرقنا إلى نظرة الأوروبيين تجاه اليابانيين. ساساكي: إن نظرة الأوروبيين تجاه اليابانيين هي نفس نظرتهم تجاه أهل الشرق عموما، إن نظرتهم لا تتبدل أبدا، وهم على ذلك في كل الأوقات، وللأسف نحن نتساهل معهم. إن الشرقيين بشكل عام يتبعون سياسة ساذجة، نحن لا نضمر في قلوبنا سوءا لأحد، ونظن خاطئين بأن الغربيين ساذجون مثلنا. إن أكثر الأمم الشرقية تطورا هم اليابانيون، ومع ذلك فإن ذلك التطور لم يحل بينهم وبين الفشل الدائم في العمل الدبلوماسي. إنني أفكر في هذا الموضوع كثيرا، فلا أرى سببا وجيها يبرر ما نحن فيه. وإذا نظرنا إلى التاريخ العثماني لوجدنا أنهم خرجوا من كل الحروب الظافرة دون فائدة، بل وكانوا هم الخاسرين بعد كل معاهدة وبعد كل سلام. اسمحوا لي أن أعيد هذه العبارة لأهميتها، والتاريخ يكرر نفسه. وإذا نظرنا إلى التاريخ العثماني لوجدنا أنهم خرجوا من كل الحروب الظافرة دون فائدة، بل وكانوا هم الخاسرين بعد كل معاهدة وبعد كل سلام. وأنا لا أجد سببا لهذا الوضع. لماذا لا يملك دبلوماسيون بعد النظر؟ عبد الرشيد: نحن الشرقيون لسنا أمة طامعة، نقنع بالقليل ولا نرى حاجة للتفكير في المدى البعيد. ساساكي: أرى أن حالة اليابانيين هذه يمكن وصفها في صورة هي كالآتي: قبل 15 عاما عندما كانت السفن الأجنبية ترسو في ميناء يوكوهاما، كان بحارتها ومرتباتها يتصرفون وفق قوانينهم ولا يعترفون بقوانيننا، فإذا ارتكبوا جريمة فلا يرضخون لسلطاتنا القضائية ويقولون لنا قوانيننا الخاصة بنا. وفي إحدى المرات رست سفينة إيطالية في يوكوهاما، وصعد بحارتها للصيد في الجبال فلم يجدوا ما يصطادونه، وفي طريق عودتهم وجدوا يابانيا فأطلقوا عليه النار وقتلوه، ثم توجهوا بأنفسهم إلى مركز ولاية يوكوهاما وأبلغوا بما حدث، وقالوا: قتلنا رجلا له أوصاف كذا وكذا، اذهبوا إليه وخذوه. لم تقم حكومتنا بإلقاء القبض على القتلة ومحاكمتهم، بل طلبت من الحكومة الإيطالية شيئا من المال لأيتام ذلك القتيل المسكين، ولكن الحكومة الإيطالية لم تلق بالا لهذا الطلب، وكثيرون غيرهم قاموا بمثل هذا العمل غير اللائق، فكان الاعتداء على العرض والشرف من الأمور العادية، ولم يكن بمقدور حكومتنا في تلك الفترة أن تنبس ببنت شفا، بل اختارت جانب الصمت والذل. ولو ذكرت ما فعله هؤلاء ضدنا باسم الحضارة لما أمكنك التصديق. في تلك الفترة لم نكن نملك القدرة على الدفاع، فنسكت مضطرين، إلا أننا اليوم نملك ما نستطيع أن نحمي به شرفنا، ومع هذا فإن رجال الحكومة عندنا يريدون أن يقيسوا الوقت الحاضر على ما مضى من الزمن، كما أن الأوروبيين يريدون أن يبقوا على ما كانوا عليه حتى الآن. والواقع فإن المشكلة التي أدت إلى وقوع الحرب بيننا وبين الروس لم تكن مشكلة بين دولتين، وأننا لو لم نحارب الروس أو كانت الغلبة في تلك الحرب للروس لما وجدت عندنا شيئا نسميه بالحقوق الإنسانية، ولما اعتبرنا من قبل هؤلاء بشرا، ولقبلت حكومتنا كل ما يفعلون، ومن فضل الله فقد ثار الشعب بتحريض من فلان وفلان، وأرغموا الحكومة على خوض الحرب، وإلا لكان وضعنا سيئا جدا. في تلك الأيام كانت البواخر والسفن الحربية الأمريكية في يوكوهاما. عبد الرشيد: نعم، الآن أحس بما كان عليه الوضع، فالسفن الأمريكية راسية في ميناء يوكوهاما منذ 10 أيام، والبحارة يخرجون كل يوم فيعاملون الناس بطريقة منافية للأدب، يقضون أوقاتهم في السكر والعربدة، يهينون كل من يصادفونه من الناس، حتى رجال الشرطة لم يسلموا من إهاناتهم. وفي الأسبوع الماضي رست سفينة فرنسية، وقام بحارة تلك السفينة برفع العلم الفرنسي على أبواب الحانات التي دخلوها. ساساكي: أما وقاحة الفرنسيين فلا تذكرني بها، فقد لقينا منهم الأمرين، وكما قلت لك فإنهم يحلمون في الحفاظ على امتيازاتهم القديمة، ورجال البحرية الأمريكية يعتبرون نوعا من الضيوف الرسميين، ولكن الضيف يجب ألا يكون وقحا، ومع ذلك فإنه يمكن السكوت عليه إلى حد ما، كما إن على حكومتنا أن تعامل الفرنسيين بكل ود، وعليها أيضا أن تحذر صاحب الحانة كي لا يكرر فعلته، فإن عاد فيمكن معاقبته ولا يكررها، لكن الحكومة تعتبر هذه الأمور غير مهمة فتسكت، وبمضي الوقت تتطور الأمور إلى حوادث خطيرة. أما الأوروبيون فإنما يقوم به بحارتهم اليوم من الأعمال المنافية للآداب سيعتبرونها بعد 20 عاما من الامتيازات والحقوق المكتسبة، وإنهم يفكرون بما سيقولونه بعد 20 عاما، كل هذه الأمور محسوبة ومقصودة. عبد الرشيد: أنا لا أعرف أوروبا جيدا، ولكن أفكار الروس مختلفة، خاصة وأن الحكومة الروسية مثل ما ذكرت تنظر إلى الشرق بنفس تلك النظرة، أما أكثرية الشعب الروسي فلا يفكرون بمثل هذا السوء. ساساكي، إنني أشاركك هذا الرأي فيما يخص عوامهم، لأن عوام الروس موغلون في الجهل، والجهل في صالحهم، ولا يضمرون السوء لأحد. أما الذين تعلموا في المدارس وفي إمكانهم القيام بشيء من التفكير، فإن أول ما يخططون له هو إيقاع الشر بأهل الشرق. إن شبابنا عاشوا في روسيا قبل الحرب بعامين، وتجولوا في أنحائها شبرا شبرا. إنهم لا يفتؤون يذكرون الوحشية التي يقوم بها الروس في تركستان. وإني تجولت في أنحاء منغوليا، وما يرتكبه الروس من الظلم ضد المغول ليس بقليل. وإذا أردت أن أنقل إليك مشاهداتي هناك، فلن أجد صعوبة في نقل الصورة الحقيقية عن الروس. إن المغولي اليوم مضطر إلى أن يتنكر مغوليته كي يسلم من بطشهم. والبورات والياقوت والشامان لا يعتبرون بشرا بنظر الروس، إنهم في مقام البهائم. وقبل الحرب الروسية اليابانية كان الضباط الروس يجربون سيوفهم بضرب رقاب الصينيين في منشوريا كي يعرفوا مدى قابليتها للقطع. عبد الرشيد، من الطبيعي أن يفعلوا ذلك طالما أنهم يملكون القوة في أيديهم. ساساكي، إنني لا أتعجب من وحشية هؤلاء مثل عجبي من ادعائهم الحضارة والتقدم، ومن خداعهم لدبلوماسيين في ادعائهم هذا. إن فينا بعض المغفلين الذين يحسنون الظن بكل ما يفعله الأوروبيون، ويرون بأنه لا يصدر منهم أي فعل قبيح. لكننا سنقطع دابر هؤلاء، وسنسعى لأن يفهم كل ياباني أي نوع من الناس هؤلاء الأوروبيون. الواقع أنني كنت أريد أن أبحث معك في المسألة الشرقية، لأن اتحاد الشرق أمر يهمنا كثيرا. أردت أن أعرف رأيك في هذا الموضوع، والحقيقة أننا على معرفة بالأمر إلى حد ما، ومع ذلك فإنك ستجعلني ممتنا إن فصلت في الموضوع وشرحت لي ما يمكن أن يفعله الإسلام في الشرق. عبد الرشيد، إن الأثر الذي يمكن أن يحدثه الإسلام في الشرق وفي الغرب على السواء هو توحيد الأمم. إن أساس العقيدة الإسلامية هو التوحيد، وترتب على هذا الأساس الوحدة بين الشعوب. فالإسلام آخى بين التتاري والعربي، وسيؤاخي غدا بين الإنجليزي والفرنسي إن أسلما. وإذا أردت الصراحة فإن خوف الأوروبيين نابع من هذه النقطة، لأنهم يخشون من أن يمنعهم الإسلام من ممارسة وحشيتهم. وإلا فإن الإسلام ليس فيه ما يناقض العقل والإدراك. لم يعد لدينا متسع من الوقت، فما هي مواعيد القطار؟ نظر إلى الساعة وقال: لا زال هناك متسع لرحلة القطار الأخير، والقطارات تنطلق بعد كل ربع ساعة، ولكن لما العجلة؟ لي موعد في الصباح مع أوشيدا سان، سأذهب إليه وأريد شيئا من الراحة، فقد تعبت. ودعته وعدت. وفي صباح اليوم التالي نهضت وتوجهت إلى منزل أوشيدا في الموعد المحدد، فوجدت كافة الإخوان هناك. شربنا الشاي وجرت أحاديث طويلة عن الإسلام. وأخيرا قال السيد أوشيدا: إن كافة الذين كانوا في معية الأمير إيتو وأسرته موجودون هنا، نريد أن تكون في وسطنا في صورة جماعية، ونرجو منك أن تقبل هذا. فوافقت على ذلك، وكان المصور حاضرا، فأخذ لنا صورة. أرسلوا لي في اليوم التالي نسخة منها، وكتب خلفها عبارة: والدنا، كلنا بعد اليوم من أهلك. وكنت في منزل أوشيدا سان عندما رن جرس الهاتف، فقام أحدهم ورد عليه، ثم قال لي: سيدي، يسألون عنك في الهاتف. قلت: اسأله من هو. وتكلم مرة أخرى ثم قال لي: يدعونك لمحاضرة في مدرسة مياتا للبنات في الساعة 3 PM من هذا اليوم. وكان المتحدث هو ناكاياما، وقال بأنه سيلتقي بك في حديقة هيبيا في الساعة 2 ليرافقك إلى هناك. وكان الوقت قريبا، وبعد قليل توجهت إلى حديقة هيبيا، ومن هناك ركبت الريكشا وذهبت برفقة ناكاياما إلى المدرسة. وجدت في المدرسة مئات من النساء، وكان عدد الرجال قليلا. وسأنقل هنا خلاصة الكلمة التي ألقيتها: أيتها السيدات، إن بناتكن اللواتي يدرسن اليوم في المدارس سيصرن أمهات غدا، وسيكن مربيات ومعلمات أيضا. إن كل فرد في هذه البلاد، سواء كان من عموم الناس أو أكابرها، قد تربى ونشأ على يد السيدات. إن الذين عرفوا اليابان للعالم وربوا الدهات من أمثال الميكادو وغيره هم النساء. إن النساء اليابانيات ربينا مفكرين وسياسيين مثل الأمير إيتو والنساء اليابانيات، ولدنا الأبطال مثل الماريشال ياماتا وأوياما وتوغو وغيرهم. إن أرباب الصنائع وأصحاب العلوم والمعارف رفعوا من شأن اليابان والشعب الياباني، وخاضوا أحداثا تستحق أن تكتب في صفحات التاريخ بمداد من ذهب. فاليابانيون انتصروا انتصارا باهرا على الروس الذين أرعبوا العالم على مدى قرون طويلة، وإن الأبطال الذين خاضوا هذه الحرب وانتصروا فيها تربوا على أيديكن، فلكن الحق في الفخر والاعتزاز بهؤلاء الأبطال. للنساء اليابانيات أن يفتخرن كما شئن بتربية مثل هؤلاء الأبناء. وإذا كانت الأمة اليابانية اليوم تعتبر نموذجا يحتذى به العالم، فإن النساء اللواتي أنجبن وربينا مثل هذه الأمة جدير بهن أن يكن أساتذة نساء العالم كله. ولهذا فليس هناك حاجة لأن يقلدن غيرهن، بل لهن الحق كل الحق بأن يكن نموذجا تحتذي به نساء الدنيا. أما البعض من النساء اليابانيات اللواتي يغيرن أزياءهن بإيحاء من المنصرين، فعليكن مقاطعتهن ونبذهن. إن بذل كل جهد ممكن من أجل الحفاظ على العادات الوطنية وتربية الأولاد هي المهمة المقدسة لكل نساء اليابان. واستمر إلقاء الكلمة قرابة الساعة، وبينما كنت مستمرا في إلقاء الكلمة لمع ضياء شديد مثل البرق، فدهشت لأول وهلة ولم أكن لأعرف بأنهم التقطوا لي صورة بالوميض الفلاش، وذهب بي خيالي إلى شيء آخر، فانسحبت من منصة الخطابة وسط الأصوات المطالبة بالاستمرار والتصفيق، ولكني اكتفيت بما قلت. طبعا ليس بالقدر الذي نقلته الآن، بل ما نقلته هو شيء مختصر من جريدة نشرت نص الكلمة بتمامها. ولقد قارنت في كلمتي بين أخلاق النساء اليابانيات وبين التعاليم الإسلامية والنقاط المشتركة بينهما، ولقد علموني بأن نص الكلمة ورد في جريدة ماي ييتشي. ومن المدرسة عدنا مباشرة إلى منزل أخينا ناكاياما، وبت تلك الليلة هناك. وفي الصباح الباكر جاءني موزع البريد برسالة، فتحتها، إنها رسالة كتبها كونيجي مدير مدرسة الصم والعميان، يقول فيها: الأستاذ المحترم، بعد الامتحان الذي شرفتم حضوره تبين أن الذين أكملوا الدراسة واستحقوا شهادة التخرج هم على النحو التالي: 1 رسام، 4 خياط، 4 موسيقي، 15 ماساج، 3 نجار، 8 معلم، 18 معلم ابتدائي، 16 فنون جميلة، وهذا هو الامتحان السنوي 20. وأقدم لك صورة تجمع بعض الطلاب والطالبات الذين أنهوا الدراسة هذا العام وإدارة المدرسة وهيئة التدريس. صديقكم الذي ينتظر تشريفكم دائما كونيشي. ومن جانبي فإني لا أنقطع عن التفكير، لأن اهتمام اليابانيين المتزايد بي يعزز من آمالي كل ساعة وكل دقيقة، فكلما ألقيت كلمة وجدت الآلاف من المحبين والمعجبين، حتى الأولاد الصغار في الشوارع حفظوا اسمي وكانوا يهتفون إبراهيم، والناس إن رأوني في القطار أو الحافلة قاموا من أماكنهم ليجلسوني، يرسلون لي الدعوات لإلقاء محاضرة أو حضور اجتماع، وكنت لا أرفض دعوة. وفي بعض الأيام كنت ألقي أكثر من محاضرة. إن من البيان لسحرا، هذا أمر لا شك فيه، وللخطاب تأثير كبير جدا، خاصة إذا كان المتكلم يؤمن بكل ما يقوله. وفي رأيي إن التطور الذي تعيشه اليابان كان للخطباء دور كبير في تحقيقه، وقد تعرضت في السابق لهذا الموضوع بشكل مبسط، وأعود فأقول إن في اليابان كثيرا من الخطباء والمتكلمين، وتجد في مدينة كبيرة مثل طوكيو عددا من المحاضرات في يوم واحد وفي أوقات مختلفة. أما في المدن الصغيرة والقرى فهناك الكثير ممن يقضون أوقاتهم بالتجول فيها وإلقاء المحاضرات في أهلها. يوجد الآلاف من المتكلمين يتحدثون بلغة العوام ويلقون المواعظ في حض العمال والقرويين على العمل وإتقان الحرف والصنعة ومزاولة التجارة، وما إن يقرأ كبار القوم من أمثال الأمير إيتو والكونت أوكوما خبرا عن اجتماع في صحيفة من الصحف حتى يبادروا إلى حضور هذا الاجتماع وإلقاء كلمة فيه. حضرت كثيرا من هذه الاجتماعات واستمعت إلى كثير من الخطباء، كما لم أتوان في إلقاء كلمات تلائم كل مناسبة، والقسم الأعظم من كلمات هذه نشرت في الصحف، كما قام البعض بجمعها وطبعها على شكل رسالة. وأورد هنا مختصر ما نشرته جريدة هوتشي شيمبون. هوتشي شيمبون في 19 من أبريل نيسان 1909 ميلادي. الخطاب الذي ألقاه عبد الرشيد أفندي يوم أمس في صالون قنداباشي: أيها السادة، إنني تتاري قادم من روسيا، أكن منذ زمن طويل محبة للشعب الياباني، وهذه المحبة جرتني في آخر عمري من ضفاف نهر الفولغا حتى أوصلتني إلى هنا قاطعا 10,000 كيلومتر، ولي الفخر الآن بأن أقدم نفسي لليابانيين الذين أحبهم. تصفيق: إن في الدنيا كثيرا من الأمور لا يدركها عقل الإنسان، لكن عدم إدراك عقولنا للشيء لا يعني عدم وجوده. واليوم اطمأن قلبي لأني لمست أن اليابانيين أيضا يحبونني كما أحبهم. وهذا التكريم والتقدير الذي ألقاه من اليابانيين هما نتيجة طبيعية لتبادل المحبة بين الجانبين. لقد فكرت في هذا الأمر كثيرا ولا زلت أفكر. إن المحبة موجودة لا يمكن لأحد أن ينكرها، وسأثبت وجودها بآثارها، ولكن أريد أن أقول: ما سبب هذه المحبة؟ هذا ما لا تستطيع عقولنا أن تدركه. قلت بأن اليابانيين أحبوني أو يحبونني، ولكن الحقيقة هي أن اليابانيين يحبون كل قومنا التتار وكل المسلمين. أرجوكم أن تنتبهوا إلى هذه النقطة. فقبل الحرب اليابانية الروسية كان في الولايات الروسية عدد كبير من اليابانيين، ومرض أحد اليابانيين المقيمين في مدينة بيرما، ولما اشتد عليه المرض وضعف أمله في الحياة قال لرفاقه: رجائي الأخير منكم بأنه إذا حل الأجل ومت أن تدفنوني في مقابر المسلمين. هكذا أوصى، وأعتقد أن هذه الوصية كانت نتيجة المحبة التي لا تدركها عقولنا. وهناك حدث آخر، ففي أيام الحرب وقع كثير من اليابانيين أسرى لدى الروس ونقلوا بالقطار إلى روسيا الداخلية، وتوقف القطار يوما في محطة أومسكي، وجاء طلاب المدرسة الإعدادية الروسية إلى المحطة لمشاهدة الأسرى، وقام المئات من الطلبة الروس بإكرام الأسرى، وكان من بين هؤلاء الطلاب مسلم واحد، فقام الأسرى اليابانيون بتكريم هذا الطالب وأعطوه نقودا يابانية، وبعضهم احتضنه وقبله، في حين كان جميع الطلاب في زي رسمي واحد وليس فيه ما يميزه عن الطلاب الروس. ومع ذلك فإن اليابانيين أظهروا المحبة والمودة لهذا الطالب. ثم إن الجنود التتار الذين أسروا مع الجنود الروس عوملوا معاملة طيبة في فترة أسرهم في اليابان. إنني أعرف أمورا أخرى كثيرة كلها تدل على حب اليابانيين للمسلمين، وكما قلت لكم آنفا إن هذا الحب متبادل وليس من جانب واحد. فمع بداية الحرب الروسية اليابانية دعا مسلمو العالم جميعهم ومن صميم قلوبهم بالنصر لليابانيين، وفي بداية الحرب وبعد الهجوم على بورت آرثور صار قومنا التتار ينظمون الأشعار والأغاني تمجيدا لهذه المعركة، وأبدوا فرحتهم لهزيمة الروس. وقد سمعت بأنه إذا تناحر ولدان وتغلب أحدهما على الآخر فإن الغالب يسمونه بالياباني، وذلك في مجال المديح. إن أقدس الأماكن المعروفة لدى المسلمين هي مكة المكرمة، وأحسن مكان لقبول الدعاء عرفات، وقد دعا المسلمون هناك لليابانيين بالنصر. وأكتفي بهذا القدر في بيان الحب المتبادل بين اليابانيين والمسلمين، وأكرر فأقول: ما السبب في هذه المحبة يا ترى؟ هذا ما لا يستطيع عقلي إدراكه، وأظن بأن أي عقل آخر لا يستطيع إدراكه، بل لو نظرنا إلى ظاهر الحال لاقتضى أن يعادين اليابانيون، لأن التتار الذين يعيشون في روسيا حاربوا اليابانيين إلى جانب الروس، وإن كانت من غير رغبة منهم، في حين نرى بأن اليابانيين يكنون لنا مثل هذا الحب الذي لا يمكن لأحد إنكاره، ولا يستطيع أحد أن يقول شيئا إذا سئل عن أسبابه. وكما أننا نرى ونشاهد ما تحتار به عقولنا، فكذلك يظهر معنى قولنا بأن الله واجب الوجود وهو المؤثر الحقيقي حسب التعاليم الإسلامية التي نؤمن بها. إننا لو عدنا إلى النظرة الطبيعية لرأينا أن اليابانيين لا يجدون فرقا ماديا بين الإسلام والنصرانية، كما لا يمكن أن يكون هناك فرق طبيعي بين اليابانيين والصينيين حيال المسلمين، إلا أنه عندما تكالبت الدول الأوروبية جميعها على الصين وخربت بيوت الصينيين حزنا عليهم باسم الإنسانية، ولكن نلاحظ أحاسيس ومشاعر عفوية عند المسلمين تؤيدهم ضد الأوروبيين. أما في الحرب اليابانية الروسية فقد اختلف الأمر، إذ كانت أحاسيس العرب والترك وسائر المسلمين إلى جانب اليابانيين، كما أن انتصار اليابانيين في هذه الحرب أحدث ابتهاجا كبيرا بين المسلمين، فكثير من الأتراك سموا مواليدهم بعد هذه الحرب بأسماء مشاهير الأبطال اليابانيين. عندنا مسلمون بأسماء توغو وأوياما وياماتا. إن المؤثر في كل ذلك هو الله تعالى خالق الكون، هذا ما نؤمن به نحن المسلمين، وليس للمسلمين آلهة يصنعونها بأيديهم من الخشب أو المعدن أو غيره، ولا يمكن أن تكون. ومهما كان نوع الكلام الذي أقوله لكم أيها الأخوة، فإنني أخاطبكم بالحب الصادق الذي لا أستطيع تحديد سببه أو منشأه، وأقول في رأيي إن حياة اليابانيين هي حياة كافة أهل المشرق، وتطور اليابانيين ورقيهم هو ما يتمناه عالم الشرق بأكمله، وكل شرقي يرى حياته في حياة اليابانيين، والمسلمون على وجه الخصوص يعتقدون ذلك. ولهذا السبب فإنني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن عموم المسلمين أتمنى وأريد أن يصل اليابانيون في الرقي والتطور إلى ما لم يصل إليه الأوروبيون. تصفيق حاد. والآن أعرض على حضراتكم بعض انطباعاتي وخواطري خلال الفترة القصيرة التي عشتها بينكم. كيف أمكن لهؤلاء اليابانيين الذين أراهم أمامي وهم ضعاف الأجسام أن ينتصروا على الروس وهم يتفوقون عليهم في القوة والإمكانات أضعافا مضاعفة وليسوا أدنى مستوى منهم في العلم والمعرفة؟ أقول ذلك وأعجب ويعجب معي العالم كله. هذه الحرب التي أدهشت الدنيا ولم تعرف أسرارها حتى الآن ولم يشهد التاريخ لها مثيلا، إذ لم يحدث في التاريخ أن كان المحاربون يواصلون الهجوم على مدى عام ونصف دون أدنى تفكير بالرجوع خطوة واحدة إلى الوراء، ولا شك بأنه قد تكون هناك أسباب أخرى غير التي نعرفها ونراها. إنني خلال بضع شهور عرفت أن الشيء الأساسي الذي جعل اليابانيين ينتصرون في هذه الحرب ليس العلم والمعرفة فحسب، بل المشاعر القومية والجهود المادية معا. ولا شك بأن ما ذكرت هي من أعظم الوسائل، فالأسلحة تنتهي ولكن تلك المشاعر لا تنضب، فإقدام الأبطال في تلك الحروب هو بفضل هذه الأحاسيس. تصفيق حاد وطويل. تذكرت هنا شيئا أريد أن أقوله لكم. أصوات تابع. يوجد في شرقنا بعض من المعجبين بأوروبا، وفي كل أمة تجد مثلهم. إن كثيرا من الناس مفتونون بشهرة نابليون ويروجون لبعض ما قاله من كلام لا معنى له، وكأنه من القواعد الكلية، مثل الحرب تحتاج لثلاثة أشياء: المال ثم المال ثم المال. وفي رأيي إنه كلام لا معنى له، كما أنه أعطي مكانة لا يستحقها. لقد أثبتت حرب الفرنسيين مع ألمانيا سخف هذا القول، لقد خسروا الحرب ثم اشتروا بلادهم بالمليارات. إن وصول أقوال نابليون إلى كل هذه الشهرة لا يدل على عظمة الرجل أكثر مما يدل على أن من طبيعة الناس أن يكونوا أسرى رغباتهم في الشهرة. لقد بلغ الكاتب الروسي غراف تولستوي من الشهرة اليوم، بحيث يعتبر هؤلاء كل ما كتبه هو فلسفة دون أن يعرفوا معانيها. أنا لا أنكر كل ما كتبه تولستوي، إن هناك بعض المؤلفات تتضمن أفكارا جميلة وفلسفات راقية، إلا أن الرأي العام يعتبر كل هذه المؤلفات من قبيل الذهب الخالص لمجرد أنها من مؤلفات تولستوي. أنا لا أقول لكم اتركوا كلام المشاهير جانبا وإن كل ما قالوه ليس له قيمة، لا، إن في أقوال مشاهير الرجال معان عظيمة وتنبؤات تحققت فيما بعد. فبسمارك الذي يعتبر من أشهر الرجال ومن أكبر المفكرين الأوروبيين قال قبل 22 عاما في أحد المحافل السياسية: ستكون مقبرة الروس في الشرق الأقصى ومقبرة الإنجليز في أفريقيا. وما كان أحد يدرك معنى هذا الكلام في حينه، ولكن جاء وقت تحققت فيه نبوءته. تصفيق. ونتمنى أن يأتي قريبا اليوم الذي يتحقق فيه معنى الشطر الآخر من كلامه تصفيق. وإني أريد من قولي هذا أن أصل إلى النتيجة التالية: إن أقوال بعض المشاهير من الرجال تكون ذات قيمة أحيانا وتكون من دون معنى أحيانا أخرى، وعلينا ألا ننخدع بشهرة الأوروبيين على وجه الخصوص، وألا ننجر وراء ألاعيبهم. وأنصح اليابانيين بشكل خاص إذا أرادوا الحفاظ على مكانتهم تجاه أطماع الأوروبيين أن يحافظوا على عاداتهم القومية وأخلاقهم الوطنية. والأتراك العثمانيون كانوا أبطالا تعرفهم كل شعوب الدنيا، كانوا 93 رجلا خرجوا من وسط آسيا وأسسوا دولة عظمى في وسط أوروبا، وظلوا يحاربون الدول الأوروبية 600 عام، وفي الأعوام 200 الأخيرة فقط حاربوا الروس 6 مرات، ووصلوا إلى عاصمة النمسا فيينا. ثم لما زاد اختلاط الأتراك بالأوروبيين وقبلوا الطرق الدبلوماسية تفرنجت طبائعهم وانطفأت حميتهم القومية، ففقدوا الطبع البطولي، انخدعوا بشهرة الفرنجة وغرهم التقليد الأوروبي، فلم يتمكنوا من المحافظة على عاداتهم وأعرافهم القومية. واليوم قرر الأوروبيون تجزئة البلاد التركية، وقد بدأوا بتقسيمها شيئا فشيئا. يقول البطل العالمي تيمور: إن الحرب تحتاج إلى 10 عناصر، أحدها الجيش، والتسعة الباقية هي الحمية القومية والغيرة الوطنية. هذه هي فلسفة الشرق، وهذا هو كلام البطل الشرقي. لقد أثبت الجيش الياباني صدق هذا القول في حربه مع روسيا، وعلى الأخص في بورت آرثر. فعندما قام الجنود اليابانيون بالهجوم على توغوشان في أواخر شهر تموز يوليو، وقعوا في فخ فقدوا فيه أكثر من 12,000 رجل خلال دقائق، ولكنهم استمروا في الهجوم ولم يتراجعوا خطوة واحدة. كان ذلك بفضل الحمية القومية والغيرة الوطنية، كما إن الأمة كانت من ورائهم تمدهم بالدعم المعنوي في ميادين القتال، لأن الحكومة اليابانية بتدابيرها الحكيمة استطاعت أن توصل رسائل الوالدين والأقربين إلى الجندي في مواقع القتال يوميا تقريبا، بالإضافة إلى النقود والملابس، ويقوم البريد الرسمي بنقل هذه الرسائل وغيرها مجانا. كل هذا ساهم في رفع معنويات الجنود، والذي أريد أن أقوله هو أن اليابانيين إذا أرادوا البقاء عليهم أن يحافظوا على أخلاقهم الوطنية. إن الهدف الأول للأوروبيين هو إفساد أخلاق الأمم الأخرى، أما مهمة المنصرين فهي بث الفتنة والفرقة وليست الدعوة إلى الدين، ولن تكون البلاد في أمان من الفتنة والفرقة ما دام فيها هؤلاء المنصرون. واليوم فإن الإضرابات التي يقوم بها الصينيون في كانتون والصراعات الناشبة في جزيرة براتاس كلها تعود إلى تأثير المنصرين. ومهما قلت فإن الكلام لا ينتهي، لذلك تركت منبر الخطابة كي لا يشعر أحد بالملل، وأعقبني أستاذ جامعي اسمه مياكي، ولا يخلو نقل ما قاله هذا الرجل من فائدة، حيث قال: إنني أؤيد تماما ما قاله ضيفنا الكبير عبد الرشيد إبراهيم، كما إنني أقول بأنه ليس هناك شك بأن بعض الشباب اليابانيين هايقارا يفضلون التربية الأوروبية. لقد جرهم الغلو والطيش إلى الانخداع بالمظاهر الأوروبية، إلا أن مهمتنا الآن هي دعوة هؤلاء باسم الإنسانية إلى العودة إلى عاداتنا الوطنية. فمهما قلدنا الأوروبيين فلن نكون أوروبيين، وإن غيرنا ملابسنا وعاداتنا فلن نستطيع تغيير ملامحنا. وسينظر الأوروبيون إلى ملامحنا ويقولون عنا بأننا وحوش شرقيون. تصفيق. لسنا بحاجة إلى الأوروبيين أبدا، ولو كنا أدنى منهم خلقة لقلنا علينا أن نقلدهم كي نتطور ونتقدم، لكننا أرقى منهم أضعافا مضاعفة. إنما تزود به الأوروبيون من معارف وعلوم خلال 200 عام تزودنا بها خلال 35 عاما، أي أننا لو عملنا 35 عاما آخر لسبقناهم ب200 عام. تصفيق. بالأمس تكلم الأستاذ عبد الرشيد إبراهيم في إحدى المحاضرات كلاما طيبا، وفي الحقيقة إن طبيعة الغربيين هي الغروب، وطبيعة نيبون ومهمتها الرقي، وانتهت كلمته فصفق له الحاضرون طويلا. وقد نشرت إدارة جريدة هوتشي شينبون نص الخطاب الذي ألقيته على شكل رسالة. وفي هذا اليوم، وبينما كنت خارجا من حديقة هيبيا في اتجاه الشارع الكبير، رأيت سيارة قادمة نحوي، فتوقفت فجأة وقال من بداخل السيارة: إبراهيم، ما الذي جرى؟ لم أرك منذ وقت طويل. التفت إليه فإذا به الكونت أوكوما، فاقتربت منه فقال: إلى أين أنت ذاهب؟ إلى محطة شيناكاوا، ألم تمل من التجوال؟ لماذا جئت؟ أليس للتجول؟ اركب معي كي أوصلك إلى المحطة، وقال مازحا: تدفع لنا بعض النقود. إن ركبت السيارة فأنا الخاسر، أما إذا ذهبت ماشيا فإنني أصادف 20 رجلا على أقل تقدير، فلو تكلمت مع كل واحد 3 كلمات لكانت 60 كلمة، فإذا تعهدت بأن تقول 60 كلمة في الطريق إلى المحطة فسأركب. وركبت السيارة، وفي الطريق أخبرني بأمور كثيرة جدا، ومما قال: كلما رأيتك تذكرت الشيخ التتاري الذي قدم إلى اليابان قبل 800 عام. هؤلاء التتار كانوا في ذلك الوقت أنشط وأكثر جهدا، رحلة من تركستان إلى اليابان عن طريق كاماشاتكا من دون باخرة أو قطار، ألا تثير رحلته العجب؟ أحقا ذلك، من أين عرفت عن قدوم مثل هذا الرجل؟ لقد نحت تاريخه على حجر قرب مدينة سينداي، اليابانيون يعرفونه جيدا، جاء شيخ ولكن اليابانيين ظنوه جاسوسا. وفي هذه اللحظة وصلنا إلى المحطة وتفرقنا. الكونت أوكوما رجل عظيم، نشرت في الصفحات السابقة رسائله، وفي هذه الصفحة أقدم صورته للقراء الكرام. كان كل همي أن أجعل اليابانيين يتجنبون المنصرين وأن أظهر محاسن الإسلام لهم، لذلك فإنني أتحدث في هذا الموضوع لكل من أصادفه. وذات يوم تبسم لي رجل في محطة الحافلات الكهربائية الترام، سألته: إلى أين ذاهب؟ إلى يوكوهاما. شيء جميل، وأنا سأسافر إلى هناك، وصعدنا معا إلى العربة وسنبقى معا مدة السفر الذي يستغرق نصف ساعة. لم أكن أعرف شخصية هذا الرجل، ولكن يبدو عليه بأنه يعرفني، ومع ذلك فأنا قرأت له معنى الحديث النبوي الشريف: سترون تقارب البلدان. وبعد ترجمته له قلت بأننا سنصل إلى يوكوهاما خلال نصف ساعة، فقد تقربت البلدان من بعضها كثيرا، والصادق الصدوق عليه السلام أخبرنا بهذا الخبر قبل 1300 عام. إن الإخبار عن المستقبل أمر سهل، فإن تحقق فأمر طيب، وإن لم يتحقق فلن يخسر شيئا. فعرفت أن هذا الرجل نصراني. إنني أتحدث عن شيء قد تحقق، إن كل من يملك قدرا من الإنصاف لا يمكنه أن ينكر بأنه ليس بوسع كل إنسان أن يتنبأ بشيء يتحقق فيما بعد بمثل هذه الصورة. كل إنسان يرى نفسه منصفا، لو لم يكن للإنصاف حدود معينة لأمكن لكل إنسان أن يكتفي بظنه هو، لذلك قيل إن بعض الظن إثم، ويتمثل ذلك في الذين يمشون وراء الأوهام والتخيلات فينكرون الحقيقة، والحقيقة هي نفسها مشكوك فيها. هذا أمر لا غبار عليه بالنسبة لأصحاب الأفكار الفاسدة، ولكن العبرة للعقل السليم. أما إذا كان العجز في التمييز بين الواحد والثلاثة فلا يكون هناك أي اعتبار للفرق بين الحقيقة والظن. وهنا وصل القطار إلى شيناكاوا فافترقنا، وتوجهت من المحطة إلى يوكوهاما سيرا على الأقدام، ونزلت ضيفا في منزل السيد ولي أفندي تراب علي زادة الذي دعا أصحابه إلى المنزل، وبحثنا الاقتراح الخاص بإنشاء مسجد في طوكيو. وفي البداية عرضت عليهم الأمر التالي: في الفترة التي أقمت بها في اليابان اتصلت بكثير من الناس، إنني أرى استعدادا عند اليابانيين لاعتناق الإسلام، فهل عندكم ملاحظات على ما قلت؟ عبد الغفور أفندي: أعرف في طوكيو رجلا أتعامل معه منذ 3 سنوات، وكلما قابلته يطلب مني أن أحدثه شيئا عن الإسلام، وأنا جاهل لا أستطيع أن أقول له شيئا، وإن ذلك الرجل غني جدا، وأتوقع أن يكون حبه للإسلام قويا جدا، لأنه يتكلم برغبة ذاتية لا بدافع من الآخرين. تراب علي زادة: الخادم عندي يفعل كما أفعل، حتى أنه يصطحب الإبريق إلى الخلاء، وأصوم في رمضان فيصوم معي. قلت: إذا وجدت الأرض في طوكيو وبنينا عليها مسجدا، فهل نجد أناسا يرغبون في الإسلام؟ وهل نجد المال لبناء المسجد؟ هل لك أن تبين لي رأيك في هذا الموضوع؟ تراب علي زاد: الكلام الآن في موضوع المال غير ضروري، وأعتقد بأن هناك من يرغب في الإسلام، ولكن من أين نجد الأرض؟ فأسعار الأراضي في طوكيو مرتفعة جدا، ثم إنه من المتعذر إيجاد أرض في وسط المدينة. قمر الدين زاد: يلزمنا الكثير من المال لبناء مسجد في طوكيو، وإذا كان لابد منه فيجب أن يكون البناء فخما، وفي رأيي أن مسألة المال مسألة مهمة وكبيرة. قابلت عددا من الشخصيات وأبدوا استعدادهم لتقديم الأرض، وإنهم أخبروني بأن الأرض جاهزة إن تعهدنا نحن ببناء المسجد. عبد الغفور: سنجد المال، حتى وإن لم يكن مبلغا كبيرا فسنجد ما نبني به مسجدا مناسبا. تراب علي زاد: أظن أنه يمكن تأمين المال، أما الأرض فلا، ولكن يجب أن يكون المسجد في مدينة مثل طوكيو متناسبا مع مكانة الإسلام، ولا ينبغي التعجل في الأمر، يجب أن نتأنى ونجري اتصالاتنا مع كل الجهات. يحضرني شيء آخر: إن الداخلين دين الإسلام هنا يعتبرون في حكم العدم، ولدينا متسع من الوقت، لا بد أن ندرس الأمر بصورة مستفيضة. ولكن تذكرت أمرا آخر: نستغل الفرصة ونخطط للمستقبل. إن إنشاء مسجد وغيره يتطلب استئذان مقام الخلافة وباب المشيخة الإسلامية، فما رأيكم إن نحن التزمنا بأن يكون الجانب الروحي مربوطا هناك؟ تراب علي زاد: طبعا طبعا، ينبغي علينا أن نفكر بهذا قبل أي شيء آخر، لأن انتشار الإسلام في هذه الديار قد تنتج عنه منافع سياسية إلى جانب المنافع الروحية، ويجب أن نقدم المنافع السياسية على غيرها، وهذا مما يساعد على نشر الإسلام بصورة أسرع. كن على يقين بأن اليابانيين لا يقتنعون بالناحية المعنوية كثيرا، أما إذا وجدوا أن هناك منافع سياسية فسيرمون بأنفسهم علينا، وعلينا ألا ننسى مصالحنا السياسية. ثم يجب أن نأخذ في اعتبارنا من الآن أن نختار أناسا يملكون معلومات سياسية مناسبة ويقومون بالمهمة بأمانة وإخلاص، وإذا جاء رجال مثلنا فالأفضل ألا يكونوا. وبعد هذا النقاش البسيط أحسست بأن هؤلاء الرجال في إمكانهم أن يقدموا المعونات المادية لبناء المسجد، ولذلك كان من الضروري جمع بعض المعلومات عن هؤلاء الناس، فبدأت أراقبهم كي أعرف أحوالهم. عبد الغفور وقمر الدين زاد رجلان مسلمان طيبان، وهما ليسا من التجار أصلا، بل وكلاء لغيرهم، وأصحاب المال رجلان من كبار أغنياء بومباي ويملكان الملايين، وهما الأخوان عيسى بهائي. وأما حاجي ولي أفندي تراب علي زاد فيجيد اللغة العربية ويعرف اللغتين الإنجليزية واليابانية، تجول في أنحاء كثيرة من البلاد العربية، وصل إلى صنعاء ومكة، تجول في كافة أنحاء أفريقيا، كما تجول في جزر جاوة والمناطق الداخلية من الصين، وفتح فروعا لنشاطه التجاري، قام بكثير من الرحلات بهدف توسيع تجارته، وآراؤه تنحصر في السياحة والتجارة، وهو لا يزال شابا في 35 من عمره، وأعرض على القراء الكرام صورة هذا الشاب. طبعا جميع الصور موجودة ابتداء من الصفحة 520 في الكتاب الموجود بصيغة PDF في التعليق الأول لمن يرغب بمشاهدة الصور. ومن يوكوهاما عدت إلى طوكيو، أخبرني أخي ناكاياما قائلا: لقد دعاك أوهارا لزيارته في الساعة الثانية، وعلينا أن نتوجه في الساعة الواحدة إلى إحدى الحدائق حيث مكان الدعوة. دعوة أوهارا: في الصفحات الماضية قدمت للقراء الكرام بعض المعلومات المتعلقة بهذا الرجل، ولذلك لا أجد حاجة للتعريف به مرة أخرى، وسأكتفي بنقل ما جرى من أحاديث بين المدعوين. في تمام الساعة الثانية وصلنا إلى حديقة بجوار أكاساكا، والمكان أشبه بمقر منظمة داخل مدينة كبيرة. كنت أعرف من الحاضرين أوهارا وناكانو وثلاثة آخرين لا أعرفهم، والمجموع خمسة بالإضافة لشخصي وناكاياما، فالاجتماع فيه سبعة أشخاص. وبعد استراحة قليلة قدم الأخ أوهارا السادة الحاضرين. هذا الرجل هو من أعظم الرجال اليابانيين الذين قدموا التضحيات. من غير العادة أن يثنى على الرجل في مجلس يحضره، ولكني مضطر لتعريفه تعريفا صادقا، لذلك يجب علي أن أتحدث عنه ببعض ما أعرف. فإن قيل توياما-سان فلا تجد يابانيا لا يعرفه، وإن وجد فقد يكون من أجهل الناس. كان توياما-سان من أكبر أصحاب رؤوس الأموال في بلادنا قبل الحرب الروسية اليابانية، وكان يملك مناجم للفحم، ولما وقعت الحرب باعها كلها وضحى بأكثر من 1.5 مليون ين في سبيل خدمته لهذا الوطن، واليوم إنه يعتبر من أفقر العوائل في البلاد، وأظن أننا نكتفي بهذا التعريف. وكان كاوا نو من أعضاء شيوغي إن أي البرلمان، وقد انتخب مرة لرئاسة البرلمان، ولكنه كان معارضا للحكومة، فتقرر حل البرلمان بعد 25 يوما، ثم أجريت انتخابات أخرى، واشترطت الحكومة أن يرشح نفسه للعضوية فقط إن أراد، ومنعته من الترشيح لرئاسة المجلس. وهذا إينو كاي وزير الداخلية السابق، وكذلك شغل منصب وزير المعارف، والآن هو عضو في البرلمان. وسأكتفي بهذا القدر من التعريف، وستعرفهم أكثر بنفسك فيما بعد. ثم عرفهم بي عبد الرشيد إبراهيم من العلماء التتار المسلمين، إنه أستاذنا وسيكون مؤسس الإسلام في اليابان، وقام الجميع احتراما وتعظيما. كانت جلسة طيبة، ودارت أحاديث ودية ومسلية، وتعمق التعارف، وشربنا الشاي وأكلنا، وبعد الطعام اقتربنا من بعضنا البعض وشكلنا حلقة صغيرة. أوهارا، نحن الآن 5 أشخاص، سنعاهدك على نشر أفكارك وعلى العمل من أجل نشر الإسلام في اليابان بأموالنا وأنفسنا وبكل ما نملك وعلى قدر استطاعتنا، فتفضل بالقبول حتى نكون إخوانا لك من اليوم، وقل لنا كل الشروط والتكاليف كي نقبلها، وإذا اقتضى الأمر نكتب ونوقع. نحن رهن إشارتك من أجل تأمين الأرض لبناء المسجد، وسنعمل على تهيئة أسبابها. قل لنا بما تفكر بكل صراحة. لا أستطيع أن أتكلم في الوقت الحاضر طويلا، ومع ذلك فإن كل ما سأقوله سيكون صريحا بدون أدنى شك، لأنني أعرف بأنكم من أكبر رجالات الشرق ومن أرقى أممها. إنني لا أقصر أبدا في تعليمكم أساس الإسلام وأركانه، ولكن هناك الجانب الرسمي، وهو أن يكون الأمر مربوطا بمقام الخلافة العظمى، ولتحقيق ذلك يجب الاتصال بباب المشيخة في إسطنبول للحصول على الإذن الرسمي. إنني أريد الآن شرح هذه الأمور بتمامها. فليس في ديننا الإسلامي سر خفي، فكل عبد إذا أقر وصدق بوجود خالق وقادر مطلق يستحق العبادة فهو مسلم، وتترتب عليه التكاليف الشرعية. ولكن هناك جهة رسمية، فمثلا نحن نريد بناء مسجد، ونريد تعيين الدعاة الروحيين ليقوموا ببعض الواجبات الدينية وإصدار الوثائق والأوامر اللازمة لذلك. كل هذه الأمور تتطلب الارتباط بمقام المشيخة. إن أساس إسلامنا ربط العالم الإنساني برباط الأخوة، والشريعة الغراء هي حبلها، ومقام الخلافة هو العمود الضخم الذي تتجمع فيه أطراف تلك الحبال. وللحفاظ على الأخوة ينبغي الدوران حول تلك الشجرة التي مدت جذورها في كافة أنحاء المعمورة، وكل المسلمين في أنحاء الكرة الأرضية وإن كانوا من رعايا بلد أجنبي فهم مرتبطون بمركز تلك الخلافة. ولهذه الأسباب طلبت بالأمس من أخينا أوهارا التريث والتأني قليلا، ومع ذلك فإننا لا بأس أن نؤسس فيما بيننا جمعية ونتعاهد على الأخوة، ونقوم مبدئيا ببعض المساعي، وتقومون أنتم بإعداد الأرض التي سننشئ المسجد عليها، وأنا أجري الاتصالات والمراسلات مع بعض الشخصيات في مقام الخلافة العظمى، كما نعلم بعضنا البعض أركان الدين الإسلامي، وهذه كلها واجبات، فإذا قام كل واحد منا بها بقدر طاقته فمن المؤكد بأن الوصول إلى النتيجة والهدف سيكون سهلا. كاوانو، أؤيدك في هذا الرأي تماما، ومما لا شك فيه بأن أهم المسائل في هذه الدنيا هي مسألة الحياة، والحياة لا تكون دون تصادم، هذا ناموس طبيعي، حتى أن القطرة التي تنزل في الرحم تحتوي على مئات الآلاف من البذرات أي الحويمنات، وبعد التصادم بين هذه الحويمنات تكون الحياة لمن غلب، والبذرة الغالبة تعيش وتتطور وتصير جنينا، كلها قوانين طبيعية. والمسألة التي نفكر فيها الآن هي مسألة الحياة، والإنسان بمفرده لا يستطيع تحمل كثيرا من المعوقات، فعلينا التحرك. وإذا تعين علينا أن ننزل إلى الميدان فسأقول لك نحن جاهزون، إننا روح واحدة في خمسة أجسام، الرأس فينا أخونا أوهارا، والقلب توياما، فما يقوله أوهارا فهو ملزم لنا جميعا، وتوياما والدنا يصادق على ما نقوله. توياما: طبعا طبعا هو كذلك. إينوكان: إنني أكن لك احتراما كبيرا، إن أفكارنا متطابقة، وفي نشاطاتنا يعتبر أوهارا وكيلنا الدائم، وإن كانت مسألة الأرض بالنسبة لبناء المسجد مهمة وهي كذلك، فتأمينها له نفس الأهمية. كن مطمئنا واعمل على تهيئة الأسباب الأخرى. إننا الآن نوكل أخانا أوهارا أمامك، وكما قلنا فإن ما يقوله يلزمنا جميعا، وإذا اقتضى الأمر أن نجتمع فسيبلغنا هو بذلك، وسنحضر فورا، والآن لنا بعض الارتباطات فنرجو أن تأذن لنا. وقام توياما وكوانو وأيناكوي مودعين وانصرفوا، وبقينا أنا وأوهارا وناكانو بعض الوقت، وشربنا الشاي وبحثنا بعض المسائل الهامة فيما يتعلق بالقضية الشرقية. هناك بعض الأمور لا يمكن شرحها، ولا شك أن مثل هؤلاء الرجال يقدسون الفلسفة السياسية للدين الإسلامي. قال أوهارا: بإذن الله ستسميني أبا بكر، وسأسر أكثر إن أضفت إلى اسمي محمد. لقد سبق أن قلت لك مرارا بأن الأسماء عندنا لا أهمية لها، إن أبقيت اسمك كما هو فهو جائز، فلا حاجة للتغيير إن لم يكن فيه معنى سيء، ومع ذلك فيمكن التغيير بعد الحصول على إذن رسمي. في هذه الحالة يا أستاذ سأطلب منك شيئا، تذهب هذا العام إلى مكة بشرط أن نتحمل كافة المصاريف، وتبلغ سلامنا إلى عموم أهل الإسلام هناك، ثم تعرج على مقام الخلافة لإجراء كافة المعاملات الرسمية اللازمة، ثم تعود بها جميعا إلى طوكيو فنباشر عملنا فورا. نعم كل هذا ممكن بإذن الله، ولكن لا أظن بأن تحقيق ذلك يتطلب وجود علاقة رسمية بين تركيا والحكومة اليابانية، لا أستطيع أن أجزم بشيء في ذلك، ولكنني أرى ضرورة وجود رابطة سياسية، فلو تبادلت الدولتان السفراء لأمكننا حل هذه الأمور عن طريقهم، ولسهلت مهمتنا كثيرا، ولا أعرف كيف تكون مثل هذه الأمور، فما هو رأيكم؟ أريد الحصول على بعض المعلومات بهذا الشأن دبلوماسيا، ولكن أقول هذا من قبيل التشاور. إننا سنسعى لتحقيق كل ما يخص حكومتنا على الوجه المطلوب، فما هو موقف الحكومة التركية؟ ستعرف ذلك بعد وصولك إلى إسطنبول. لقد اتضح مما تقول بأن كل شيء سيتوقف على سفرك إلى إسطنبول وعودتك منها، لذلك فلا تتوقف أبدا، فإذا سافرت في أقرب وقت وعدت في الربيع بدأنا في العمل الجاد. نعم وأنا أرى ذلك، إن وجود رابطة سياسية بين الحكومتين أمر مهم جدا، إذ ستسهل كثيرا من الأمور، ونتمنى أن تتحقق هذه الرابطة لتفتح الطريق أمام انتشار الإسلام في اليابان، وبذلك يمكننا الاتصال بمقام المشيخة عن طريق السفير كلما تطلب الأمر، ويتحقق ما نريد خلال 24 ساعة. أما الآن فإننا نحتاج إلى وقت طويل، لابد من مراعاة عامل الوقت. أستاذي المحترم، إنني أجد في كلامك الكثير من الحكم، لقد جمعت ما قلته في محاضراتك وسأنشرها في شكل رسالة خاصة، وهي مجموعة بهذا الشكل. وأخرج من جيبه دفترا فوجدت فيه قصاصات من الصحف، رتبها ترتيبا جيدا على شكل كتاب، وأعرض هنا للقراء الكرام صورة للأخ أوهارا. جميع الصور موجودة في الكتاب ابتداء من الصفحة 520 الموجود بصيغة PDF في التعليق الأول. استمرت الجلسة مع الأخوين أوهارا وناكانو عدة ساعات، تحدثنا فيها الكثير من الكلام الصادق والجاد.